السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تكلمنا في المرة السابقة عن مقدمة الشروع في علم أصول الفقه، أو ما يسمى بالمبادئ العشرة في علم أصول الفقه، وتكلمنا عن أول هذه المبادئ وهو الحد أو التعريف، وتكلمنا عن مسائله وأحكامه بصفة عامة، ونبدأ الآن إن شاء الله في الكلام عن حد أصول الفقه خاصة، عن حد أصول الفقه، يعني نتكلم عن المبدأ الأول من مبادئ الشروع في علم أصول الفقه وهو الحد، والحد هنا بالمعنى العام أي بمعنى التعريف، سواء كان ذلك التعريف بالحد اللي هو الحقيقي أو الرسم، تمام؟ أو غير ذلك. هنتكلم عن الحد بالمعنى العام ألا وهو التعريف. قال المصنف غفر الله له وعفى عنه: حد أصول الفقه، أولا تعريفه باعتبار جزئيه، تعريفه باعتبار جزئيه. ينبغي أولا أن ننبه على مسلك للمصنف في التصنيف، وهو أنه قد كتب أو دون أو جعل أصل المتن بالسواد، جعل أصل المتن بالسواد، ثم أضاف عبارات وعنونة وأرقام وتقسيمات وجعلها بالحمرة. يبقى أصل المتن الذي يحفظ ويسرد بالسواد، لكن أضاف إلى ذلك بعض العبارات والتقسيمات بالحمرة لكي تكون معينة على تجويد الترتيب وتقريب الفهم. قال: أصول جمع أصل، وهو لغة ما يبنى عليه غيره، واصطلاحا ما له فرع، ويطلق في لسان الفقهاء على الدليل والرجحان أو الرجحان والقاعدة المستمرة والمقيس عليه. يبقى نحن نتكلم عن تعريف أصول الفقه، ونتكلم أولا عن تعريفه باعتبار جزئيه، ونتكلم الآن عن تعريف الأصل، أو ذكرنا تعريف الأصل. وقبل أن نخوض في تعريف أصول الفقه، ينبغي أن ننتبه إلى قاعدة هامة يسير عليها العلماء في تعريف المركبات العالمية أو اللقبية. أولا، ما الذي نريده بقولنا المركبات العالمية أو اللقبية؟ نريد بذلك ما كان مركبا من جزئين فأكثر، ما كان مركبا من جزئين فأكثر، وكان لقبا لشيء ما مخصوص أو علما على شيء ما. يعني مثلا أصول الفقه، أصول الفقه، هذه العبارة مركبة من جزئين، من مضاف ومضاف إليه، تمام؟ وهذا المركب، هذا المركب علم على علم مخصوص معلوم، علم على مجموعة من القواعد ومجموعة من المسائل توضع في تصانيف معينة لعلم معين معروف، تمام؟ فهي هذه هذا المركب علم على شيء مخصوص، وهو ذلك العلم الذي نسميه وبأصول الفقه، أو لقب لذلك العلم المخصوص الذي نسميه أو سميناه بأصول الفقه، وجعلنا هذه اللفظة أن أصول الفقه لقبا له أو علما عليه. فنحن عندما نعرف هذه المركبات العالمية أو اللقبية، نعرفها باعتبارين. أولا، نعرفها تعريفا إضافيا باعتبار الأجزاء، نعرفها تعريفا إضافيا باعتبار الأجزاء. هذا المركب أصول فقه مكون من مضاف ومضاف إليه، فنعرفه باعتبار الأجزاء، يعني نعرف الجزء الأول، ثم نعرف الجزء الثاني، ثم نبين المعنى الحاصل من إضافة الجزء الثاني إلى الجزء الأول، أو من إضافة الجزء الأول إلى الجزء الثاني، تمام؟ فهذا هو الايه، هذا هو التعريف الاضافي. يبقى تعريف اضافي تعريف باعتبار الاجزاء بدون لحاظ المعنى اللقبي العلمي. يعني انا بغض النظر عن استعمال كلمة أصول الفقه في للإشارة أو لكي من جهة أو من حيث كونها لقبا لعلم مخصوص، أنا بغض النظر عن جميع ذلك، أنا لا أفكر في هذا، أنا أنظر إلى الأجزاء، أحلل هذا المركب إلى أجزائه، وأعرف كل جزء على حدة، ثم أركب هذه المعاني المستفادة من تعريف هذه الأجزاء، وأنظر ما المعنى الإجمالي الذي قد تحصل، تمام؟ بغض النظر وبدون لحاظ المعنى اللقبي العلمي. بعد ذلك، بعد التعريف باعتبار الجزئين، أعرفه تعريفا لقبيا عالميا. يعني أقول بعد هذا التعريف الإضافي صار ذلك المركب لقبا على كذا وكذا، تمام؟ لقبا على مجموعة من القواعد كذا وكذا وكذا، لقبا على أحكام فيها كذا وكذا وهكذا، تمام؟ يبقى تعريف إضافي باعتبار الأجزاء، وتعريف لقبي عالمي من حيث كون ذلك المركب لقبا لعلم مخصوص أو لشيء مخصوص أو علما عليه. طيب، أنا عندما أعرف تعريفا إضافيا، كما قلنا أنا أعرف كل جزء على حدة، ثم أبين المعنى المستفاد من تركيب هذه الأجزاء، من تركيب هذه الأجزاء. فأنا مثلا عندما أتكلم عن أصول الفقه هذا مركب، وهذا المركب هو علم على علم معين معلوم، أو على قواعد معينة معلومة مرسومة في مصنفات معلومة أو لقب لها. طيب، هذا يتكون من جزئين، أصول وفقه. فأعرف الأصول وأعرف الفقه، أعرف الأصول وأعرف الفقه، ثم أعرفه تعريفا لقبيا عالميا، فأعرف أصول الفقه باعتبار هذا المركب دال على علم معين اسمه علم أصول الفقه، له قواعد ومسائل ومصنفات، تمام؟ طيب، أيضا هناك أمر ما، يعني المركب أنا أعرفه باعتبارين، باعتبار الأجزاء وباعتباره لقبا لشيء ما أو لعلم ما. كذلك المفرد أو الجزء، تمام؟ أنا أعرفه باعتبارين، أعرفه في اللغة وأعرفه في الاصطلاح، أعرفه في اللغة وأعرفه في الاصطلاح، تمام؟ أعرفه في اللغة لكي أعرف أصل معناه في اللغة، لكي أعرف أصل معناه في اللغة. ثم أعرفه في الاصطلاح، وهو لسان أهل الشأن أو لسان أهل ذلك الفن. يعني عندما أتكلم عن تعريف كذا في الاصطلاح، فأريد اصطلاح الفقهاء والأصوليين. أريد اصطلاح الفقهاء والأصوليين، يعني في لسان الفقهاء والأصوليين، إذا أطلقوا ذلك اللفظ فإنما يريدون به كذا وكذا. الفقهاء والأصوليون إذا أطلقوا ذلك اللفظ فإنما يريدون به كذا وكذا. وقد يختلف الاصطلاح من فن لآخر، يعني مثلا تجدهم عندما يتكلمون عن تعريف الكلام اصطلاحا يقولون الكلام في اصطلاح الأصوليين كذا، وفي اصطلاح الفقهاء كذا، وفي اصطلاح اللغويين كذا، وفي اصطلاح النحاة كذا، وفي اصطلاح المتكلمين كذا، تمام؟ هم أهل الكلام، مشتغلين بعلم الكلام، وهكذا. فاللفظة الواحدة ممكن يستعملها أهل كل فن باصطلاح، يعني بمعنى مختلف. فنعرفها في اللغة، ونعرف المفرد، ونعرف الجزء في اللغة، وفي اصطلاح أهل الشأن، في اصطلاح الفقهاء والأصوليين، طالما نحن نعرفه في ساحة علم أصول الفقه. طيب، الآن المصنف قال أصول جمع أصل. وهو أصول جمع أصل، أنت إذا أردت أن تعرف ينبغي أن ترد إلى المفرد، أن ترد إلى المفرد أو أن ترد إلى الإفراد. فأصول هذا جمع، مفرده أصل. طيب، وهو أي الأصل، ما تعريف الأصل؟ كما قلنا هذا مفرد، والمفرد نعرفه في اللغة وفي الاصطلاح، طالما هل له معنى اصطلاحي خاص أم لا؟ لو كان له معنى اصطلاحي خاص ينبغي أن نبينه، يبقى نعرفه في اللغة، ثم إن كان له معنى اصطلاحي خاص نذكر ذلك المعنى الاصطلاحي. يبقى لغة قال وهو أي الأصل، لغة أي في اللغة ما يبنى عليه غيره، ما يبنى عليه غيره، واصطلاحا ما له فرع، ويطلق في لسان الفقهاء على كذا وكذا وعدد أموره. طيب أولا نتكلم عن تعريف الأصول في اللغة، تعريف الأصول في اللغة أو تعريف الأصل في اللغة. والأصل في اللغة كما ذكرنا هو ما يبنى عليه غيره، ونزيد ذلك بيانا ونقول إن مادة أصلاء المركبة من الهمزة والصاد واللام في لغة العرب تدور حول معنى قيام الشيء على الشيء وابتنائه عليه، قيام الشيء على الشيء وابتنائه عليه. لذلك قلنا أن الأصل هو ما يبنى عليه غيره، ما يبنى عليه غيره. ومنه جذر الشجرة، جذر الشجر يسمى أصلا، لأن الشجرة تبنى على ذلك الجذر وتقوم على ذلك الجذر. ومنه قوله جل وعلا ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت، أصلها ثابت وفرعها في السماء، أصلها ثابت يعني جذرها ثابت، ويعني أسفلها ثابت. وأسفل الشيء يسمى أصلا، لأن أسفل الشيء هو الذي يبنى عليه أعلاه ويقوم عليه أعلاه. أسفل الشيء يكون كالقاعدة الذي يبنى عليها أعلاه ويقوم عليها أعلى، لذلك سمينا أسفل الشيء أصلا. وأيضا قال رب العالمين سبحانه وتعالى وما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها، على أصولها يعني جذرها وأسفلها، فبإذن الله، فبإذن الله. ومنه أسفل الشيء كما ذكرنا، وقلنا أن أسفل الشيء يبنى عليه أعلاه. ومنه أيضا أول الشيء، أول الشيء، لأن آخر الشيء يبنى على أوله شيئا فشيئا، يبنى على أوله شيئا فشيئا. زي الشجرة، جذر الشجرة يكون أولا أو أسفل الشجرة يكون أولا، ثم بعد ذلك تبنى الشجرة شيئا فشيئا على ذلك الإيه، على ذلك الجذر. وكذلك البيت مثلا، القواعد التي تسمى أصول، اللي هي أسافل البيت وأسافل البناء، تكون أول ما فيه، ثم يبنى بقية البناء على إيه، على هذا الأصل أو على هذه القواعد. تمام، فالأصل والقواعد تكون أولا، لذلك أول شيء جعلوه إيه، جعلوه أصلا أو سموه أصلا. ومن الباب الأصيل، الأصيل في لغة العرب هو العشي، يسبح بكرة وأصيلا، وأصيلا الأصيل هو العشي، وهو من العصر المغرب، وهو من العصر المغرب. وقيل إن العرب سمته أصيلا لأنه مقدمة الليل، مقدمة الليل يعني هو تباشير الليل، تباشير الليل، ففيه معنى الأولية، كأن الليل يبنى عليه، ففيه معنى الأولية، وكأن الليل يبنى عليه لأنه كالمقدمة لليل. الليل يكون من المغرب، والعشي من عصر المغرب كالمقدمة لذلك الليل الذي يبنى عليها ذلك الليل. ومنه الأصلة، والأصلة هذه حية، أصل هذه حية، وسميت أصلة لأن لها قائمة، لأنها لها قائمة تخط بها في الأرض، أو وصفوها بأن لها رجلا واحدة تقوم عليها، رجلا واحدة تقوم عليها. ولأجل معنى القائمة ومعنى القيام هذا سميت أصلة. وكذلك الأصول بمعنى الآباء، أصول الرجل يعني نريد بذلك آباءه، لأن وجود ذلك الفرع، وجود ذلك الابن بني على وجود هذه الأصول. وكذلك فيها معنى الأولية أصلا، لأن الأصل يكون قبل الفرع، والوالد يكون قبل الإيه، قبل الابن، وهكذا. لذلك أيضا الآباء والأجداد سموا بالإيه، سموا بالأصول. فهذه مادة أصلة، فالأصل هو ما يبنى عليه غيره. وضد الأصل الفرع، ضد الأصل الفرع، ويعني واضح أن الفرع هو ما يبنى على غيره، ما يبنى على غيره. طيب، يبقى هذا تعريف الأصل في اللغة، تعريف الأصل في اللغة. قال ويطلق، وتعريف الأصل في الاصطلاح ما له فرع، ما له فرع. طيب ويطلق في لسان الفقهاء على إيه؟ من الأمور التي من الأمور التي نستفيدها في علم أصول الفقه معرفة اصطلاح الفقهاء ومعرفة لغة الفقهاء، وهذه من الأمور الهامة التي ينبغي أن يعتني بها المتفقه، معرفة لغة الفقهاء، معرفة ألفاظ الفقهاء وما الذي يريدونه بتلك الألفاظ أو بهذه الألفاظ. فيطلق في لسان الفقهاء على عدة أمور، على عدة أمور. ذكر منها أربعة، ذكر منها أربعة. فيطلق في لسان الفقهاء على الدليل، وهو المراد في التركيب، يعني عندما نقول أصول الفقه نريد بالأصول ها هنا الأدلة، يعني الأصل، الأصل ها هنا نريد به الدليل، نريد به الدليل. فهذا من معاني الأصل في الاصطلاح، من معاني الأصل في الاصطلاح الدليل، الدليل. يعني مثلا مثال ذلك قال في الإقناع وشرحه، طبعا معلوم الإقناع، والإمام العلامة شرف الدين الحجاوي، الحجاوي هو من أوسع متون المذهب وأعظمها، بل من أعظم المتون أوسعها مطلقا في المذهب وغيره. قال في الإقناع وشرحه، وطبعا الشرح هو كشاف القناع للإمام العلامة البهوتي، قال ثم يتشهد ويسلم، ثم يتشهد ويسلم، قال والأصل فيه ما روت عائشة رضي الله عنها، والأصل فيه ما روت عائشة. طيب الأصل في هذه العبارة وأشباهها ما معناه؟ معناه الدليل، معناه الدليل. نقول والأصل في المسألة كذا، يعني الدليل فيها كذا، تمام. والأصل في الباب كذا، يعني الدليل فيه إيه كذا، أو نقول وأصل الباب كذا، يعني الدليل فيه، الدليل فيه كذا وكذا. فالأصل يطلق في لسان الفقهاء ويراد به الدليل، ويراد به الدليل، وقلنا هذا هو المراد في التركيب، لذلك قدمناه وذكرناه أولا. وأيضا يطلق الأصل ويراد به الرجحان أو الرجحان، الرجحان أو الرجحان. وطبعا كان الأولى أن يقول الراجح، كان الأولى أن يقول الراجح، لأننا نتكلم عن الأصل، نتكلم عن الأصل، لا نتكلم عن المستفاد من الأصل، ولكن نتكلم عن الأصل. كان الأولى أن يقول الراجح، لكنه تابع الإيه؟ تابع الأصحاب في عبارتهم كابن النجار والمرداوي فيما يتعلق إيه؟ فيما يتعلق بهذا. فالمهم، فالأصل بمعنى الراجح أو بمعنى الرجحان. مثال ذلك، مثال ذلك ما جاء في الكشاف أيضا أو في الإقناع وشرحه للحجاوي والبهوتي، قال وإن تقدم نومه سبب، وإن تقدم نومه سبب، سبب يعني لوجود المذي من برد أو نظر أو فكر أو ملاعبة أو انتشار، لم يجب غسل، لم يجب غسل لعدم يقين الحدث، والأصل بقاء الطهارة. يعني المرجح، المرجح هو بقاء الطهارة. طبعا الأصحاب المرداوي وابن النجار وغيرهما، وغيرهما طبعا من الأصوليين، ليس فقط هذا ليس مختصا بهم، دمجوا وجمعوا بين معنى، بين معنى الراجح والمستصحب. يعني جعلوا المستصحب، المستصحب سنتكلم عن الاستصحاب، والاستصحاب معروف، فجعلوا المستصحب من الايه، من الراجح، يعني جمعوا او خلطوا بين المستصحب والراجح. ومن اهل العلم من فرقوا بينهما، من فرقوا بينهما، سيد عضد الايجي في شرحه على مختصر ابن الحاجب فرق، فقال ان من معانيه الرجحان او الراجح والايه، والمستصحب، والمستصحب. لكن الاصحاب اطلقوا الراجح او الرجحان، وذكروا يعني من وذكروا في امثلته الاستصحاب او المستصحب. والأصل بقاء الطهارة، يعني المرجح هنا بقاء الطهارة، أو المستصحب بقاء الطهارة. طيب كذلك في الكشاف قال والأصل براءة الذمة، بعيدا يعني هذا، هذه قاعدة أصلا معروفة، والأصل براءة الذمة، يعني المرجح براءة الذمة، المرجح براءة الذمة، والمستصحب براءة الذمة كذلك، تمام. فالأصل ها هنا بمعنى الرجحان أو بمعنى الاستصحاب، بمعنى الاستصحاب. كما قلنا من المهم أن نعرف لغة الفقهاء. أنت شفت تجدهم يستخدمون كلمة الأصل في مواضع مختلفة بمعاني مختلفة، من السياق تعرف ما المراد بإيه، ما المراد بذلك اللفظ في هذا الموضوع. قال: والقاعدة المستمرة. والقاعدة المستمرة، فالقاعدة المستمرة يقال لها الأصل. مثال ذلك مثلا، وهذا أيضا من الكشاف، قال: الشفعة تثبت على خلاف الأصل دفعا لضرر الشركة، دفعا لضرر الشركة على خلاف الأصل. يبقى الأصل والقاعدة، الأصل والقاعدة عدم الثبوت، عدم ثبوت مثلها إيه، مثل ذلك، هذا هو الأصل. لكن هي ثبتت على خلاف الإيه، على خلاف الأصل، يعني خلاف القاعدة المستمرة المضطردة غالبا، تمام، أو الغالبة. فالأصل ها هنا بمعنى القاعدة المستمرة. ومن ذلك أيضا قوله في الكشاف: ويجيء على أصلنا، يعني على قاعدتنا، يعني على قاعدة المذهب، أن الماء لا يملك وينتفع به كل واحد منهما على قدر حاجته. هذا تكلموا عنها في إيه، في القسمة، في القسمة. طيب، عموما يبقى يجيء على أصلنا، أو أصل المذهب في هذه المسألة كذا، أو أصلنا في هذه المسألة كذا. المراد بالأصل ها هنا القاعدة المستمرة، أو قاعدة المذهب، القاعدة التي نسير عليها كذا، القاعدة المستقرة المستمرة، تمام. هذا من معاني الأصل في لسان الفقهاء. أيضا من معاني الأصل المقيس عليه، وهذا معلوم، يعني احنا نتكلم عن أركان القياس، نقول الأصل والفرع، المقيس عليه هو الأصل، والمقيس هو الإيه، هو الفرع. فنتكلم عن المقيس والمقيس عليه والحكم والعلة، تمام، أو الفرع والأصل والحكم والعلة. فالمقيس عليه يقال له إيه، يقال له فرع، يقال له أصل. من ذلك مثلا الكشاف يقول: إنما ثبت قياسا وقياسه على الأصل المنصوص عليه أولى، الأصل المنصوص عليه إيه، الأولى. طيب، هذه المعاني الأربعة التي قد ذكرها المصنف تبعا للأصحاب في مصنفاتهم. هناك معاني أخرى للأصل في كلام الفقهاء، نعم هناك معاني أخرى كثيرة، هناك معاني أخرى كثيرة، ولكن يعني بعضها ممكن يدمج في المعاني السابقة كالاستصحاب كما ذكرنا، وبعضها قليل. لكن من المعاني المعاني الموجودة في كلام الفقهاء بكثرة ويطلق عليها الأصل، هو مخرج الفرض، مخرج الفرض في المواريث، في المواريث. حتى هناك فصل في المواريث وأبواب في المواريث اسمه أصول المسائل، أصول المسائل. فتجد مثلا في عندما شرح البهوتي في الكشاف ذلك الإيه، ذلك الفصل، صدره قائلا، صدر الشرح قائلا: أصل المسألة ومخرج فرضها، أصل المسألة ومخرج فرضها. وأصول المسائل طبعا معلومة في الإيه، معلومة في المواريث، لن نشرحها، لكن هو معلوم لكل من درس المواريث، أصول المسائل. أيضا من الأصول في المواريث وفي غيرها الآباء، ولكن هذا قليل، هذا قليل، لكن معلوم أصول المسائل في المواريث، وأصول المسائل هو مخرج فرضها. فهذا أيضا أيضا من معاني الأصل التي تطلق وتدور في لسان الإيه، في لسان الفقهاء. طيب، يبقى هذا الأصل في اللغة والاصطلاح، هذا هو الأصل، تعريف الأصل في اللغة والاصطلاح. الآن ننتقل إلى تعريف الفقه، ننتقل إلى تعريف الفقه. قال مصنف: والفقه لغة الفهم، والفقه لغة أي في اللغة الفهم، واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية بالفعل أو القوة القريبة. معرفة الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية بالفعل أو القوة القريبة. قال: والفقيه من عرف جملة غالبة منها كذلك، كذلك يعني بالفعل أو القوة القريبة، تمام. يبقى من عرف جملة غالبة منها بالفعل أو القوة القريبة، يبقى كذلك هذه عائدة على الفعل أو القوة القريبة. يبقى هذا تعريف الفقه في اللغة والاصطلاح. طيب، يبقى تعريف الفقه في اللغة قلنا هو الفهم، هو الفهم. وعموما هذه المادة مادة فقه تدور حول معنى الفهم، تدور حول معنى الفهم والوصول إلى بواطن الأشياء، تدور حول معنى الفهم والوصول إلى بواطن الأشياء. وأكثر الباب والفصل، يعني الفاء والقاف، تتعلق بالبواطن. فمن ذلك مثلا مادة فقسة، منها فقس البيض اللي هو خروج الإيه؟ خروج الباطن. وأصلا فق النخلة، يعني باعد بين جليدها وسعى فيها لكي يصل إلى الإيه؟ لكي يصل إلى باطنها، ولكي يصل إلى لكي يلقحها. هذا معنى فق. وعموما الفق فيه معنى الإيه؟ فيه معنى الشق. الفق فيه معنى الشق والوصول إلى باطن الإيه؟ والوصول إلى باطن الشيء. ومنه كذلك فقد، لأن الفقد هو خروج، لأن الفقد هو خروج باطن الشيء، كأن الباطن هذا يعبر عن الحوزة، تمام، التي يعني يحوز فيها الإنسان الأشياء، تمام، أو ما يضع فيه الإنسان الأشياء، هذا يعني هذا يراد بها الباطن. ففقد الإنسان الشيء يعني ذهب وضاع من باطن حوزته، خرج من عنده، تمام، وفقده. كذلك الفقر، مادة فقرة، الفقر كذلك هو خلو الحوزة، يعني هو الإنسان كان عنده في جيبه، في كيسه، تمام، كان ذلك ممتلئا، كان عنده مال، فقد ذلك، خرج من إيه؟ خرج من حوزته التي هي في معنى الباطن، ووضاع أو فقده الإنسان، أو افتقر إليه الإنسان وفقده، تمام. وهكذا يعني أغلب الإيه أغلب يعني هذا الباب والفصل وما يضاف إليهما يدور حول ذلك المعنى ويتعلق بمعنى الباطن. وهو طبعا فقه التي نسيه هذه المادة التي نتكلم عنها، ومنها أيضا فقأ، تمام، وكفقأ إيه كقولي فقأ الرجل عيني الرجل، يعني هذا طبعا منه الوصول إلى الشق، فيه أيضا معنى الشق والوصول إلى الإيه، الوصول إلى الباطن أو الإفساد، والوصول إلى الإيه، الوصول إلى الباطن. وهكذا، ففيها معنى الفهم والوصول إلى بواطن الأشياء، والوصول إلى بواطن الأشياء. وقيل أن الفقه ليس مطلق الفهم، يعني هم اختلف العلماء في ذلك، وحتى في كتب الأصول يتوسعون في ذكر هذا الخلاف. هل الفقه هو مطلق الفهم أم فهم الأشياء الدقيقة أو الفهم الدقيق، تمام؟ هناك معاني أخرى يعني، لكن يعني لا طائل تحت ذكرها والتفصيل فيها. لكن نقول بعضهم قال، أو من العلماء من قال إن الفقه هو مطلق الفهم، وقيل هو فهم الأشياء الدقيقة أو الفهم الدقيق. فقالوا مثلا فلا يقال فقهت أن السماء فوقنا، يعني هذا لا يسمع في كلام العرب، بل هذا يستهجن، يعني فقهت أن السماء فوقنا هذا شيء بديهي لا يحتاج إلى فقه أصلا، تمام، لا يحتاج إلى فقه. يعني هذا يستغرب ان الانسان يقول ايه، يقول مثل هذا، لان المعتاد والذي يستشعره الانسان من استعمالات العرب ان الفقه يطلق في الاشياء الدقيقه او في الفهم الدقيق، ليس في مثل هذه الامور البديهيه، تمام. فيبقى فقيل ان الفقه هو مطلق الفهم، وقيل هو الفهم الدقيق او الفهم او فهم الاشياء الدقيقة. وقال الوزير، وهو الوزير بن هبيرة والأصحاب رضي الله عنهم، إذا أطلقوا الوزير يريدون بذلك الوزير ابن هبيرة رحمه الله تعالى، وإذا أطلقوا القاضي، فمعلوم طبعا أن المتقدمين والمتوسطين إذا أطلقوا القاضي فإنما يريدون القاضي أبا يعلى، حتى بل حتى من المتأخرين، إذا أطلقوا القاضي أرادوا القاضي أبو يعلى، والمتأخرون جدا من أصحابنا بعضهم قد يطلق القاضي ويريد بذلك القاضي المرداوي، علاء الدين المرداوي المنقح، ومنقح المذهب ومصححه. قال الوزير، الوزير بن هبيرة، طبعا هو من أكابر أصحابنا، من أكابر أصحابنا رضي الله عنهم. فقال الوزير معرفا الفقه: استخراج الغوامض والاطلاع عليها. طبعا هذا فيه إيه؟ فيه مقارب لما ذكرناه من معنى الفهم الدقيق، وفيه أيضا مقارب لما ذكرناه في اللغة من الوصول إلى باطن الأشياء، استخراج الغوامض والاطلاع عليها. وهذا استظهره المرداوي، استظهره المرداوي، يعني قال هو هذا هو الأظهر، تمام. وقال الشمس، أي الشمس بن مفلح، شمس الدين بن مفلح صاحب الفروع وصاحب كتاب أصول الفقه، قال: لعله مراد من أطلق، يعني لعل مراد من أطلق وقال إن الفقه والفهم مراده بذلك الفهم الدقيق، مراده بذلك الفهم الدقيق. وقال بعض أهل العلم في نكتة لطيفة، قالها بعض أهل العلم، طبعا فيما يتعلق بما ذكرنا مسألة الفهم الإيه؟ الفهم الدقيق، أو عموما إن الفقه بمعنى الفهم هذا موجود في كتاب الله، هذا نعم موجود في كتاب الله، فمن ذلك قوله سبحانه وتعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، يعني يفهمون الحديث. ومن ذلك قول قوم شعيب، قالوا: يا شعيب لا نفقه كثيرا مما تقول، يعني لا نفهم. ومنه قول موسى: يفقه قولي، يفقه قولي. ومن من العلماء من رد تعريف الفقه بأنه الفهم الدقيق، الفهم الدقيق، بأن هذه الأمور هي من مطلق الفهم، مطلق الفهم، وليست من الفهم الدقيق، ليست من الفهم الدقيق. وهذا يدل على أن الفقه هو مطلق الفهم، ما نفقه كثيرا ما تقول، يعني مطلق الفهم. ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، مطلق الفهم، تمام. يعني الأمر لا، يعني ليس المراد الفهم الدقيق أو نحو ذلك. وقيل إن الفهم إذا، أو إن الفقه إذا تعلق بالخطاب فالمراد به مجرد الفهم، لكن ما سوى ذلك، ما سوى ذلك، يعني يعني فقه الكلام هو الفهم، لكن ما سوى الكلام، ما سوى الكلام أو ما سوى الخطاب يعتبر فيه معنى الإيه؟ يعتبر فيه معنى الدقة، يعتبر فيه معنى الدقة. مع إنك لو تأملت تجد إن في هذه الآيات، أو في أكثر هذه الآيات، هناك قدر زائد على الفهم مطلوب. يعني هم عندما قالوا لشعيب: لا نفقه كثيرا مما تقول، فهم لا يريدون أنهم لا يفهمون الكلام، لا يفهمون لغة شعيب، يعني هم يفهمون ظاهر الكلام، يفهمونه، لكن المراد أنهم لا يفهمون المرادات، ولا يفهمون ما وراء ذلك الكلام، تمام. لكن ظاهر الكلام هم يفهمونه، ظاهر الكلام هذا قد يفهم من الآية، ظاهر الكلام هم يفهمونه، هم يفهمونه. فإذا ذلك قول الله جل وعلا: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. هل هم لا يفقهون الحديث؟ هل هم لا يفقهون ظاهر الكلام؟ كما أنك لا تفهم مثلا من يتحدث بالصينية، إن كنت لا تعرف الصينية. لا، أنت تعرف ذلك الكلام، تمام. جاء القرآن مثلا بلسان عربي مبين، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لقومه بلسان عربي مبين، يعرفون ظاهر الكلام ويفهمون الكلام، تمام. لكن لا يفهمون حقيقة الكلام، هم متعامون عن حقيقة ذلك الكلام. فهو حتى الفقه في أكثر هذه الآيات التي ذكر فيها الفقه، يعني فيه أكثر معناه، فيه أكثر من مجرد مطلق الفهم أو أدنى الفهم، تمام. من المعاني اللطيفة التي قد ذكرها المرداوي في التحبير ونقلها عن القرافي وعن غير واحد من أهل العلم، وهذه نقلت أيضا عن ابن عطية صاحب المحرر اللي هو التفسير العظيم من أجل التفاسير، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقدمه جدا ويعظمه. قال مرداوي: الفقه مصدر فقه، مصدر فقه أو فقه، يقال فقه بكسر القاف وضمها وفتحها، يعني فقه وفقه وفقها، فقه وفقه وفقها. وأراد أهل العلم أن يفرقوا بينها. يعني هل هذا الاختلاف، هل هذا الاختلاف يؤدي إلى اختلاف في المعنى؟ يعني هذا اختلاف الصرف يؤدي إلى اختلاف في المعنى. فالأول قال بعضهم، الأول الذي هو بالكسر فقه لمطلق الفهم، الأول هو فقه لمطلق الفهم اللي هو أدنى الفهم، أي فهم، أي فهم من أدناه إلى أعلى، تمام، مطلق الفهم. طيب، والثاني إذا كان له سجية، يعني فقه المرء، يعني كان الفقه له سجية، كان طبعا هذا كقول العلماء فقيه نفس، هذا الرجل فقيه نفس، تمام، يبقى عنده ملكة الفقه، الفقه له سجية. والثالث هو فقه إذا ظهر على غيره، أي في الفهم، في الفهم يعني بلغ من الفقه منزلة يكون فيها أو يكون بها ظاهرا على غيره، يعني هو أفضل من غيره في الفهم، أفضل من غيره في الفهم، هذا فقه وفقه وفقه. هذا قاله القرافي وجماعة، قاله القرافي، شهاب الدين القرافي المالكي وجماعة. طيب، يبقى هذا الفقه في اللغة. الآن نتكلم عن تعريف الفقه في الاصطلاح، تعريف الفقه في الاصطلاح. وعندما يعني وطبعا احنا ذكرنا تعريف الفقه في الاصطلاح كما ذكره المصنف، وأنه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية بالفعل أو القوى القريبة. وهذه التعريفات مثل هذه التعريفات نتعامل معها أو نشرحها بمنهاج معين، بمنهاج معين، وبيانه كالتالي: أن أولا نبين مفردات التعريف. يبقى منهاج التعامل مع مثل هذه التعريفات أن أولا نبين مفردات التعريف، هذا أول شيء، بيان مفردات التعريف. ثانيا تحليل التعريف وبيان محترزاته وأثرها. يبقى نحلل التعريف، نحلل ألفاظ التعريف أو مفردات التعريف، ونبين المحترزات ونبين أثر هذه المحترزات في المعنى، أثر هذه المحترزات في المعنى، المحترزات أو القيود. طيب، ثالثا ذكر الأسئلة الواردة عليه أو الاعتراضات يعني الواردة عليه والجواب عنها، والجواب عنها. يبقى هذه ثلاثة أمور نعتني بها ونشرح من خلالها التعريف. أولا بيان مفردات التعريف، ثانيا تحليل التعريف وبيان محترزاته وأهميتها وأثرها، أثر هذه المحترزات في المعنى، ثالثا ذكر الأسئلة الواردة على التعريف والجواب عنها. طيب، تعال نتكلم بقى عن تعريف الفقه في الاصطلاح. أول شيء بيان مفردات التعريف، بيان مفردات التعريف. نحن قلنا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية بالفعل أو القوة القريبة. عندنا أولا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية، معرفة نقول المعرفة هنا بمعنى العلم، المعرفة هنا بمعنى العلم، وهما متقاربان في اللغة. يبقى المعرفة والعلم متقاربان في اللغة. بعض العلماء فرقوا بينهما بأمور، تمام. فمثلا بعضهم قال إن المعرفة أكثر في التصورات والعلم أكثر في التصديقات، وبعضهم قال زي الفلاسفة إن المعرفة تكون في الجزئيات، المعرفة تكون بالجزئيات، أما العلم فيكون إيه للكليات والجزئيات جميعا. وبعضهم قال غير ذلك، لكن نحن نتكلمها هنا عن معنى المعرفة في اللغة، أو المعرفة بالمعنى اللغوي، والمعرفة بالمعنى اللغوي مقاربة للعلم بالمعنى اللغوي. وبعضهم قال إن المعرفة تكون بعد جهل أو نسيان والعلم غير ذلك، وبعضهم قد زيف هذا وقال إن هذا غير صحيح، ولكن العلم والمعرفة عموما يعني هما يكونان بعد جهل إلا المستثنى من ذلك كعلم رب العالمين سبحانه وتعالى، ممن ذكر ذلك مثلا الإسنوي في نهاية السول. يبقى المهم المعرفة هنا بمعنى العلم، وهما متقاربان في اللغة، معرفة الأحكام الأحكام جمع حكم، الأحكام جمع حكم، وهي هنا بمعنى النسبة التامة، بمعنى النسبة التامة، وهو أي الحكم المصدق به عند المناطق. طبعا النسبة التامة يعني إثبات شيء لشيء، إثبات شيء المراد به إثبات شيء لشيء، أو المراد بها إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، كما سنتكلم إن شاء الله عموما في تفصيل معنى الحكم عندما نتكلم عن تعريف الحكم الشرعي. فالأحكام جمع حكم، والحكم بمعنى النسبة، أي إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، وهو المصدق به عند المناطق. طبعا يا مشايخ ذكرنا إن المدركات الذهنية هي تصورات وتصديقات، تصورات وتصديقات عند مناطق، والتصورات هي إدراك المفردات، إنك تدرك وتتصور ما هو الأحمر، ما هو الأخضر، ما هو الكرسي، ما هو الحائط، هذه تصورات. أما التصديقات فهي إدراك النسبة، إدراك النسبة بين هذه المفردات، زي ما أقول لك كده إن الكرسي أحمر، أنت تصورت الكرسي، هذا تصور، تمام، أو أدركت معنى الكرسي، هذا تصور، أدركت الحمرة، هذا تصور. لكن عندما أقول الكرسي أحمر فأنت أدركت الكرسي وأدركت الحمرة وأدركت النسبة بين الكرسي والحمرة، يعني إن الكرسي أحمر، الكرسي أحمر، نسبة الكرسي إلى الحمرة، وصدقت بذلك. هذا هو الإيه؟ هذا هو التصديق، تمام؟ فالنسبة هذه أو إثبات شيء لشيء، أنت أثبتت الحمرة للكرسي، أثبت لما أنك قلت الكرسي أحمر أثبتت الحمرة للكرسي، تمام؟ فهذا حكم. يبقى هذا إثبات الشيء للشيء ونفيه عنه، هذه النسبة هي الحكم. لذا قلنا هو المصدق به عند المناطق، لأن التصديق هو إدراك النسبة، تمام، إدراك النسبة، والحكم هو النسبة. فالمصدق به هو الحكم، والتصديق هو إدراك ذلك المصدق به. واضح يا مشايخ؟ وعموما بعض الناس يتسمح، وبعض العلماء يتسمح ويقول ان الحكم هو الايه، هو التصديق، او ان الاحكام هي التصديقات، وهذا فيه نوع من الايه، نوع من المسامحة، وقع ذلك في كلام بعض الاكابر زي السيد الشريف الجرجاني، تمام. يبقى اثبات شيء لشيء او نفيه عنه، اثبات اي شيء لاي شيء او نفيه عنه. طيب معرفة الأحكام الشرعية، الشرعية أي الصادرة عن الشرع، الشرعية أي الصادرة عن الشرع، الفرعية. طيب الأصحاب رضي الله عنهم نقلا عن العلامة الطوفي في شرح مختصر الروضة قالوا إن الأحكام الفرعية هي التي لا يتعلق بالخطأ في اعتقاد مقتضاها ولا في العمل بها قدح في الدين. يبقى الأحكام الفرعية هي الأحكام التي لا يتعلق بالخطأ في اعتقاد مقتضاها ولا في العمل بها قدح في الدين. هذا نقلوه عن العلامة الطوفي كما ذكرنا. والحقيقة هذا التعريف للأحكام الفرعية، الأحكام الشرعية الفرعية، في هذا السياق فيه نظر. طبعا هذا من التعريفات الإيه؟ هذا من التعريفات الصحيحة، أو من الأوجه الصحيحة للأحكام الشرعية الفرعية، يعني فرعية الحكم قد يراد بها ذلك المعنى، وهو معنى السواغ، تمام، معنى السواغ، إن هذا الأمر سائغ، الأمر فيه يسير، إن المخالفة فيه لا تقتضي القدح في الدين ولا الوعيد في الآخرة، تمام. فهذا من معاني الفرعية. لذلك نحن نتكلم مثلا عن نقول مثلا هذه الفرقة فرقة مبتدعة، لأنها خالفت أهل السنة والجماعة في أصول اعتقادهم، لأن الأصول بهذا المعنى هي التي يترتب عليها القدح في الدين والوعيد في الآخرة فيما نعتقد، تمام. لكن يعني هذا ليس هو المراد في ذلك السياق، هذا ليس هو المرض في ذلك السياق. ليه يا مشايخ؟ نحن نتكلم عن الأحكام الفقهية. طيب ألي يعني هل هناك سؤال هل هناك أحكام اعتقادية سائغة؟ نعم، يعني ليست كل مسائل أو ليس كل الخلاف الاعتقادي هو خلاف غير سائغ. صحيح الأكثر تمام، أو الأشهر في المسائل الاعتقادية هو الخلاف غير السائغ، أو الخلاف أكثر الخلاف في الاعتقاد خلاف غير سائغ. لكن هذا ليس، لكن هذا ليس دائما، هذا ليس مضطردا، هذا ليس مضطردا. في المقابل طبعا أكثر الخلاف في الفقه هو خلاف إيه؟ هو خلاف سائغ، لكن هذا أيضا ليس مضطردا. يعني الأحكام، هناك أحكام شرعية الخلاف فيها غير سائغ، نعم الخلاف فيها غير سائغ. أحكام شرعية فقهية الخلاف فيها غير سائغ، نعم الخلاف فيها غير سائغ. وهذه من الفقه، ولا ليست من الفقه، هذه من الفقه، تمام، هذه من الفقه. طيب، فهذه قد يترتب عليها قدح في الإيه، هذه قد يترتب عليها قدح في الدين، تمام. وهناك أحكام اعتقادية لا يترتب عليها قدح في الدين، نعم. فإحنا كده أدخلنا هذه الأحكام الاعتقادية في تعريف الفقه، وهذا خطأ، وأخرجنا بعض المسائل الفقهية والأحكام الفقهية من تعريف الفقه، وهذا أيضا خطأ. لكن نقول أن الفرعية ها هنا، المراد بالفرعية ها هنا العملية، تمام. زي لذلك بعض الفقهاء، بعض العلماء استعملوا لفظة العملية، الأحكام الشرعية العملية، العملية اللي هي متعلقة بالعمل، متعلقة بالعمل. والعمل ها هنا هو عمل الجوارح في الجملة، عمل الجوارح في الجملة. لكن أيضا هناك يعني عمل الجوارح وما يتعلق به، لكن هناك أعمال قلبية، أعمال قلبية داخلة في الأحكام الفقهية، نعم. ككلامنا عن أحكام الرياء، وعن حكم سوء الظن، وعن حكم الكبر أو العجب، أو الكلام عن النية، النية محلها القلب، كما نذكر في كتب إيه، في كتب الفقه أو في مجالس الفقه. فهذه أعمال قلبية لكن داخلة في الفقه، نعم داخلة في الفقه. فطبعا هناك من يعني إيه، هناك اعتراضات كثيرة جدا ومحاولة للتجويد وضبط ال و و و وال يعني والوصول إلى صورة مثالية، لكن إحنا لن ننشغل بذلك كثيرا، لأن الإيه، لأن الأمر لن يخلو من إيرادات. يعني كل محاولة لن تخلو من إيه، لن تخلو من اعتراضات وإيرادات. لكن بنقول المراد بالأحكام الفرعية، بنعرف الأحكام الفرعية هي الأحكام العملية اللي هي ليست أحكام اعتقاد، التي ليست أحكام اعتقاد، وليست أحكام علمية في مقابل إيه، في مقابل عملية. عملية يعني أحكام تطبيقية متعلقة بالأفعال، متعلقة بالأفعال، ولكن ليست من الاعتقاد. يعني ممكن نقول إن الأحكام الفرعية مراد بها هنا الأحكام العملية، ومرادنا بالأحكام العملية هي الأحكام المتعلقة بأفعال أو بأعمال الجوارح، بل حتى وأعمال القلب، ولكن ليس على سبيل الاعتقاد، أو لا على سبيل الاعتقاد، تمام. لأن التي على سبيل الاعتقاد العقيدة يعني هي إيه، هي في أحكام في علم العقيدة. لكن أعمال القلب لا على سبيل الاعتقاد، زي مثلا حكم الرياء، حكم سوء الظن ونحو ذلك، أحكام النية، تمام، هذه أحكام عملية أو فرعية. واضح؟ طيب، معرفة الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية بالفعل أو القوى القريبة، من أدلتها منها هنا لابتداء الغاية، منها هنا لابتداء الغاية بمعنى الاستنباط أو الاستخراج. لأن معرفة الأحكام من أدلتها، وكأنك أنت بدأت هذه المعرفة من الأدلة، ثم انطلقت من الأدلة وصولا إلى هذه المعرفة، وهذا هو الإيه، هذا هو الاستنباط أو الاستخراج، تمام. زي عندما أقول لك سرت من الدار إلى المسجد، سرت من الدار، منها هنا لابتداء الغاية، يعني انتقلت، بدأت السير من المسجد، تمام، حتى وصلت إلى الإيه، إلى الغاية وهي، أو من الدار حتى وصلت إلى الغاية وهي الإيه، وهي المسجد، تمام. فكذلك ها هنا بدأت المعرفة، معرفة الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها، بدأت المعرفة من الأدلة وانطلقت من الأدلة للوصول إلى هذه المعرفة، فهذا يفيد معنى الاستنباط أو الاستخراج. ومن العلماء كابن الحاجب من عبر بحرف عن أدلتها، عن أدلتها، وهذا يكون بتقدير محذوف، أي مكتسب عن أدلتها، أو الحاصل عن أدلتها، أو إن عنها هنا بمعنى من. وممكن أن نعبرها هنا أيضا بالباء، بأدلتها التفصيلية، بأدلتها التفصيلية، معرفة الأحكام بأدلتها. والباء هنا تحتمل معنيين صحيحين لطيفين. المعنى الأول تكون فيه باء سببية، من معاني الباء السببية، يعني معرفة الأحكام بسبب الأدلة، هذا فيه معنى الاستنباط والاستخراج، تمام. وممكن تكون باء هنا بمعنى المصاحبة، لأن باء تأتي بمعنى مع، تمام، باء تأتي بمعنى مع، ففيها معنى المصاحبة. فمعرفة الأحكام، فيكون المراد معرفة الأحكام مع أدلتها التفصيلية، مع أدلتها التفصيلية. لذلك اشترطوا في الفقيه، أو اشترطوا في المجتهد في بعض عباراتهم، أن يعرف الحكم مع دليله، تمام. لكن المقلد هو الذي يعرف الحكم بغير دليله، بغير معرفة الدليل، فيعرف الحكم ويعرف كذلك أدلة ذلك الحكم، تمام. هذا هو الإيه؟ هذا هو الفقه. طبعا لو احنا قلنا، حتى لو احنا قلنا من، يعني طبعا، لأن هذه طبعا من هي الأشهر، من أو عن، هذا الأشهر في عبارات العلماء. قلنا من بمعنى الاستنباط، فالاستنباط لن يكون، يعني لن يعني لن لا يتصور الاستنباط بغير معرفة الأدلة، تمام. فهو لكي هذا من لوازم معرفة الأدلة، من لوازم معرفة الأدلة، أو من لوازم الاستنباط من الأدلة أن تكون معلومة. فهذا أيضا حاصل في إيه؟ حاصل بقولنا من أدلتها، تمام. التفصيلية، أي كل مسألة بدليل دليل. هذا تعبير العضد الإيجي، قاضي العضد في شرح مختصر ابن الحاجب. التفصيلية، أي كل مسألة بدليل دليل، يبقى دليل تفصيلي على هذه المسألة بخصوصها، على هذه المسألة بخصوصها، تمام. يعني مثلا، ما الدليل على وجوب غسل الأعضاء الأربعة في الوضوء؟ نذكر الآية اللي هي آية الوضوء، بهذا دليل خاص على هذه المسألة الخاصة، دليل جزئي على هذه المسألة الجزئية، مسألة بدليل دليل، مسألة جزئية بدليل جزئي جزئي، تمام. يبقى هذا المراد بالتفصيلية. بالفعل أو القوة القريبة. بالفعل أو القوة القريبة، نقول الفعل، هذا اصطلاح، هذا اصطلاح عند الفلاسفة وأهل المعقول، أن الـ الـ الـ أن الشيء بالفعل، الشيء بالفعل هو الحصول، حصول الشيء هو حصول الشيء ووجوده، حصول الشيء ووجوده. يبقى الفعل هو حصول الشيء ووجوده. القوة القريبة بمعنى صلاحية وجود الشيء قريبا. يعني يا مشايخ، فاكرين لما تكلمنا عن الإنسان الضاحك، عن الإنسان الضاحك، وصف الإنسان بأنه ضاحك، وقلنا إن الضحك هنا المراد بالقوة، تمام. وذكرنا، قلنا إن الضحك بالفعل يعني الضحك حاصل الآن وموجود الآن، تمام. لكن الضاحك بالقوة هو الذي عنده التهيؤ للضحك، أو عنده الاستعداد للضحك، القدرة على الضحك. زي مثلا الكلام، المتكلم بالفعل الذي كلامه موجود الآن، يعني هو يتكلم الآن، تمام. لكن المتكلم بالقوة هو الذي عنده آلة الكلام، عنده آلة الكلام، وعنده القدرة على الكلام، ومتهيئ للكلام، وصالح للكلام، عنده صلاحية الكلام. هو لا يتكلم الآن بالفعل، لكن عنده صلاحية الكلام، هذا يسمى متكلم. وأن المتكلم بالفعل ضده الساكت، والمتكلم بالقوة ضده الأخرس. الأخرس ليس عنده القوة، ليس صالحا للكلام أصلا، ليس مستعدا ومتهيئا للكلام، تمام. يبقى الصلاحية نفسها مفقودة. لكن الساكت هو قادر على الكلام، وعنده الآلة وعنده القوة، لكنه لا يتكلم الآن بالفعل. يبقى بالفعل بمعنى الشيء موجود، يبقى المعرفة بالفعل، يبقى معرفة الأحكام بالفعل، يبقى هو يعرف الأحكام، يعرف الأحكام، يعرف أن حكم كذا هو كذا، وحكم كذا هو كذا، وحكم كذا هو كذا، يعرف الآن هذا بالفعل. أما المعرفة بالقوة هو لا يعرف الحكم، لا يعرف الحكم الآن، لكنه قادر على معرفة ذلك الحكم، ومتهيئ لمعرفة ذلك الحكم، وعنده الأدوات، عنده الأدوات والملكات التي تجعله يعرف ذلك الإيه؟ حكم قريبا. لأن القوة قد تكون بعيدة أو قريبة. القوة البعيدة يعني هو قادر على تحصيل ذلك، لكن بعد مدة متطاولة. ما هو أي حد يا مشايخ، أي حد ماشي في الشارع عنده القوة البعيدة، عنده القوة البعيدة لمعرفة الأحكام. يعني نظريا أي حد عنده القوة القريبة البعيدة لمعرفة الأحكام، ممكن بعد 20 سنة من طلب العلم يكون عنده يستطيع أن يعرف هذه الأحكام. لكن هذا يكون فقيه؟ لا، صاحب القوة البعيدة هذا يكون فقيه؟ لا، ليس بفقيه. لكن الفقيه أو صاحب الفقه هو من يكون عنده أو يفعل ذلك بقوة قريبة، عندهم يعرف الحكم بقوة قريبة. زي عموما يعني أنت، هل الفقيه مهما بلغ من العلم واتساع العلم، هل هناك فقيه يعرف كل الأحكام بالفعل؟ حتى النوازل وحتى المسائل المفروضة التي لم تحصل بعد؟ هذا متعذر، مستحيل. يعني حتى أعظم المجتهدين مش عارفين الأحكام، كل الأحكام بالفعل. لكن هم يعرفون الأحكام، لكن إن لم يكن عارفا للحكم بالفعل فهو عنده القوة وعنده الأدوات التي يعرف بها الحكم الذي يجهله. فأنت لو أتيت المجتهد بنازلة، ما حكم كذا وكذا، هذا جديد لم يسمع عنه من قبل، لا يعرف حكمه بالتالي، فهو يستطيع أن ينظر وأن يتأمل وأن يقيس وأن يستنبط ويخرج لك بحكم كذا، وعنده القوة لذلك. إذا أتيت عاميا وسألته ما حكم كذا، طبعا هذا لا يعرف شيئا، محتاج بقى إيه، محتاج يتعلم يبدأ من الصفر وسنوات حتى يصل إلى ذلك، هذا ليس بفقيه. لكن الفقيه هو صاحب القوة القريبة، من عنده قوة قريبة، عنده القدرة على استخراج ومعرفة ذلك الحكم. يبقى لو انت اولا تكلمنا عن مفردات، بيان مفردات الايه، بيان مفردات التعريف. نتكلم الان عن تحليل التعريف وبيان المحترزات واثر هذه المحترزات. عندنا معرفة الاحكام الشرعية الفرعية. طيب، معرفة هذا جنس في التعريف يشمل كل علم، هذا جنس في التعريف. طبعا خلاص بقى احنا مش محتاجين نوضح يعني ايه جنس ويعني ايه نوع، وان الجنس تحتيه انواع. فهذا جنس في التعريف، طالما بدأت التعريف به هذه هي الدائرة الأوسع في التعريف، ثم سنضيقها شيئا فشيئا حتى نصل الى ايه، حتى نصل الى المقصود وهو الفقه. يبقى المعرفة جنس في التعريف، ويشمل او تشمل كل علم، تشمل كل علم، اي معرفة بأي شيء داخلة تحت جنس إيه؟ جنس قولنا، ومعنى قولنا معرفة. طيب، معرفة الأحكام احتراز عن المدركات التصورية. تمام، لأن إحنا قلنا يا مشايخ الذي يدرك المدركات يا إما مفردات يا إما نسب. المدركات يا إما مفردات يا إما نسب. فإدراك المفردات هذا هو الإيه؟ هذا هو التصور. وهذه المفردات هي مدركات تصورية، والنسب هي الأحكام، والنسب هي الأحكام. فاحتراز، لما نقول الأحكام هي احتراز عن جميع المدركات التصورية، يعني ليس هذا خاصا، يعني ليس خاصا بالصفات والذوات والأفعال كما ذكره جماعة من العلماء رضي الله عنهم. هناك مثلا معاني مطلقة كلية، زي تصور الخير، الشر، البغض، الحب، هذه كلها من المعرفة، هذه كلها من المعرفة، معرفة الخير، الشر، والحب، والبغض، ونحو ذلك. فمعرفة، المعرفة فيها المدركات التصورية وفيها النسب والأحكام. تحت المعرفة الذي يعرف والذي يعلم، إما مدركات تصورية زي ما قلنا أحمر أخضر جامد لين كرسي إنسان حيوان هرة، هذه كلها إيه؟ هذه كلها مدركات تصورية، مفردات، إدراك مفردات، أو إدراك نسب بين هذه المفردات اللي هي الأحكام، إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه. يبقى إحنا كده يبقى ضيقنا الخناق، يبقى المعرفة تحتها أنواع، وممكن نحصرها في نوعين، المدركات التصورية والإيه والنسب اللي هي الأحكام. خلاص أخرجنا المدركات التصورية، يبقى إحنا الآن نتكلم عن أحكام، معرفة أحكام. طيب الشرعية، هذا احتراز عن غير الشرعية، وغير الشرعية كثيرة، يعني بعض أهل العلم يقتصر على العقلية، يقتصر على العقلية، لكن هناك أحكام أخرى ليست عقلية، تمام؟ فمثل الأحكام العقلية والأحكام اللغوية، تمام؟ الأحكام اللغوية، الأحكام العقلية عموما، يعني أي حكم عقلية زي الأحكام الحسابية وأحكام الهندسة ونحو ذلك، هذه كلها أحكام اسمها أحكام عقلية. والأحكام الفلسفية، تمام؟ هذه أحكام عقلية. والأحكام اللغوية، الأحكام اللغوية هذه ليست أحكاما شرعية، لكنها من الأحكام، داخلة تحت دائرة الأحكام، يعني من أنواع الأحكام. عندنا أحكام عقلية، أحكام لغوية، أحكام عادية، أحكام عادية، أحكام عرفية، تمام؟ فهناك أحكام كثيرة، أي ممكن نصنف الأحكام إلى أنواع كثيرة، ممكن نقسم الأنواع بعدة الأحكام بعدة اعتبارات إلى أنواع كثيرة، يعني نريد منها نوع واحد اللي هو الأحكام الشرعية، أي الأحكام الصادرة عن الشرع. أي أحكام أخرى، الأحكام العقلية، الأحكام اللغوية، الأحكام العادية، الأحكام العرفية، أي أحكام أخرى، تمام، نريد هنخرجها، الأحكام الطبية، أي مكان، أي أحكام أخرى ليست صادرة عن الشرع، هذه قد خرجت بذكر بالقيد الشرعي. طيب الأحكام، معرفة الأحكام الشرعية الفرعية، احتراز عن الأصولية العلمية كأصول الدين وأصول الفقه. طيب الأحكام الشرعية، طب ما في عدة أحكام شرعية، هناك أحكام شرعية اعتقادية، هناك أحكام شرعية اعتقادية، هذه ليست داخلة في الفقه، هذا في الاعتقاد، هذا في الاعتقاد، لكنها ليست داخلة في الفقه. المعرفة الفقهية أو علم الفقه أو أحكام الفقه هي أحكام فرعية، أحكام عملية، فتخرج الأحكام الاعتقادية، تخرج الأحكام الاعتقادية. وكذلك يبقى الأحكام يبقى فرعية، فرع عكسها الأصل، أو أصول، فروع عكسها الأصول، والأصول كأصول الدين اللي هي الاعتقاد، أخرجنا بها أصول الدين اللي هي الاعتقاد، وأخرجنا بها أصول الفقه، لأن أصول الفقه هذه ليست قواعد أو ليست أحكاما عملية، هي أحكام علمية، أحكام علمية ليست أحكام تطبيقية. يعني أنت مثلا لن تقول مثلا يعني الأمر يقتضي الإيجاب، هذا الحكم الأمر يقتضي الإيجاب، أنت لن تعمل به بمجرده، أنت لن تعمل. صحيح هو سيستعمل في إيجاد ما تعمل به، لكن سيبقى إن هذا الحكم بنفسه أنت لن تعمل، ليس عمليا، هذا الحكم بنفسه ليس عمليا، في نفسه ليس عمليا، تمام؟ فهو حكم علمي أنت تعلمه لكن لا تعمل به، ليس حكما تطبيقيا، ليس متعلق بفعل المكلف. المتعلق بفعل المكلف هو مثلا الصلاة واجبة، الصلاة واجبة، الصيام واجب، وهكذا. فالفرعية احتراز عن الأصولية العلمية كأصول الدين وأصول الفقه، يعني أصول الدين أحكام شرعية، أحكام شرعية لكنها ليست المرادة في الفقه، أصول الفقه أحكام شرعية، أحكام شرعية لكنها ليست المرادة في الفقه. طيب معرفة الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية بالفعل أو القوة القريبة. طيب من أدلتها خرج بها أو خرج به بذلك القيد علم الله سبحانه وعلم الرسل فيما ليس عن اجتهاد والمعلوم بالضرورة. نقول خرج به علم الله سبحانه، لأن علم الله جل وعلا ليس من أدلة أو ليس عن أدلة، يعني علم العباد، علم المخلوقين، يكون عندهم أدلة ويكون عندهم علامات وأمارات يعرفون بها. خلاص، قبل هذه الأدلة لم تكن عندهم هذه المعرفة، لأن الدليل هو المرشد المطلوب، مرشد ليك. فإذا بدون الدليل هم يعني لم يرشدوا إلى المطلوب. فتعالى الله جل وعلا عن ذلك، فعلم الله سبحانه وتعالى ليس متوقفا على الأدلة. فخرج علم رب العالمين سبحانه، علم رب العالمين جل وعلا ليس من الفقه، ليس من الفقه. طبعا هي هذه من التدقيقات، من تدقيقات العلماء. والعلماء عموما يعني في بين المحترزات وفي بين الأسئلة والاعتراضات على التعريفات نحو ذلك، يعني قد تكون هناك بعض الأمور يعني قد يعتبرها البعض متكلفة، أو قد يعتبرها البعض لا طائل تحتها ونحو ذلك. لكن ولذلك نحن لا نذكر بعضها، ولا نذكر كثيرا منها، ونذكر بعضها لأسباب. منها أن ذلك يكون من قبيل الرياضات، كما قال الطوفي. هناك من مسائل العلم ما هي من قبيل الضروريات، ومنها من قبيل الرياضات، من باب إعمال الذهن وشح الذهن، وأيضا من باب التعود على طرائق العلماء في تصانيفهم وعن مسالكهم في ذلك وعن لغتهم. من وظيفة الدرس ليس فقط أن يفهمك العلم، لكن أن يؤهلك ويعينك على قراءة كتب أهل العلم. فلئن تكلمنا بلغة بعيدة عن لغة هؤلاء، الإنسان سيستصعب لغة هؤلاء. لذلك من المشكلات المتعلقة بالدراسة العلمية هي اعتماد أو اتكاء طالب العلم على الكتب المدرسية، الكتب اللي فيها تسهيل شديد وبعد عن لغة أهل العلم. نعم، هذا سيعينه على، أو الكتب المعاصرة مثلا، هذا سيعينه على فهم العلم جيد. تمام، طبعا وإن كان في كثير منها أصلا هناك خلل، لكن حتى المنضبط منها هذا سيعينه على فهم العلم. لكن بعد هذه المرحلة لن يستطيع، إذا فتح كتب أهل العلم، الكتب المتقدمة، الكتب المتوسطة، سيجد حاجزا نفسيا بينه وبينها، وحاجزا ذهنيا لا يفهم لغة هؤلاء. فنحن قد ندقق ونستعمل ألفاظ هؤلاء، ونستعمل مسالك هؤلاء، ونبين هذه المسالك لكي يكون في ذلك عون شيئا فشيئا على ألفة طريقتهم ومسالكهم، حتى ينتفع المرء بكتبهم التي تحوي كنوزا ونفائس بلا شك. يبقى من أدلتها خرج بذلك القيد، يعني علم الله سبحانه وعلم الرسل فيما ليس عن اجتهاد. لأن العلماء قد اختلفوا، هل الرسل يجتهدون، لهم الاجتهاد أم ليس لهم الاجتهاد؟ ومن هل وعلم الرسل، العلم الشرعي الذي عند الرسل، هل هناك منه ما يكون عن اجتهاد أم لا؟ فإن كان ليس عن اجتهاد، فخرج عموما علم الإيه؟ علم الرسل. لأن الرسل لم يعلموا هذه الأمور، لم يعلموا هذه الأحكام بالاجتهاد أو من أدلة، لكن هم أخبروا بها فبلغوها كما أخبروا بها، لكن لم يستنبطوها من أدلة ولم يستخرجوها من أدلة. طيب، على القول، وهو القول المعتمد عند أصحابنا، أن الرسل لهم الاجتهاد، فنقول طيب خلاص، يبقى علم الرسل ومعرفة الرسل الشرعية هذه بعضها عن اجتهاد وبعضها بلا شك عن غير اجتهاد. فما كان عن غير اجتهاد من هذه المعرفة ومن هذا العلم الفقهي أو الشرعي الذي عند الرسل، فنقول هذا ليس داخلا في الفقه، هذا ليس خير، لأنهم لم يستنبطوه ولم يستخرجوه، ولكن أخبروا به فبلغوه. تمام، والمعلوم من الدين بالضرورة، المعلوم من الدين بالضرورة، لأن هذا بديهي وليس من أدلة. يعني مثلا علم المسلم بأن الصلاة واجبة، وبعض المسلمين قد لا يعرف دليلا فيها أصلا، لم يحفظوا في ذلك دليلا، لكنه يعلم ذلك من نشأته بين المسلمين. هذا معلوم عنده من الدين، إن الزنا حرام، إن شرب الخمر حرام. أنت إذا سألت بعض الناس لماذا، قد لا يستطيع أن يحيي جوابا. وإذا حاولت تقنعه كده، يعني وإذا شكك شك، إذا أقنعت إن هو لا، هذا كلام غير صحيح، وإن الزنا ليس بحرام، وممكن يتفاعل معك، يعني ممكن لا يستطيع أن يجيب، لا يعرف دليلا عن هذا. هذا عنده من المعلوم من الدين، هذا المعلوم من الدين ليس فقها بلا شك. يعني هذه المعرفة ليست فقه، المعرفة الفقهية المعرفة المبنية على الأدلة. فالمعلوم من الدين بالضرورة المعلومات البديهية التي لم تبنى على الأدلة هذه ليست من الفقه، ليست من الفقه اصطلاحا كما قرر العلماء، لأنها ليست من الأدلة، ليست مستنبطة ولا مستخرجة ولا مكتسبة من الأدلة التفصيلية. خرجت الأدلة الإجمالية، خرجت يعني هذا القيد، يعني إما نقول إن التفصيلية أو نقول التفصيلية هي قيد، تمام، و أو في معنى الفصل يعني، و أو هي نوع من أنواع الأدلة، من الأدلة قد تكون أدلة إجمالية وأدلة تفصيلية، ونحن نريد ذلك النوع، نريد ذلك النوع أو ذلك النوع. فخرجت خرج بذلك القيد، خرج بذلك القيد الأدلة الإجمالية في فن الخلاف، الأدلة الإجمالية في فن الخلاف. هذا قاله جماعة من علمائنا كالطوفي وغيره، ونقله عنه الأصحاب، نقله عنه طبعا الطوفي، نقله حتى عن قوم، يعني هذا قاله كثير من الأصوليين، ونقله عنه المرداوي، وكذلك نقله عنه من النجار. وقالوا في شرحه إن هناك أحكام فقهية أو أحكام شرعية تبنى على أدلة إجمالية، قالوا كالأدلة أو كالعبارات المستعملة في فن الخلاف أو في علم الخلاف، كقول قائلهم ثبت الحكم بالمقتضي، ثبت الحكم بالمقتضي، أو انتفى الحكم بالنافي، وهكذا في الجدال، في الجدال، في مجالس الجدال، هذا في فن الإيه؟ في فن الخلاف. والحقيقة هذا الكلام فيه نظر بين، فيه نظر بين. خلينا نوضح المراد بكلامهم، يعني الفكرة إن الـ الـ الـ في الجدال قد يبدأ المجادل، قد يبدأ المجادل أو يبدأ المناظر بأن يقول مثلا النية واجبة في الوضوء، أو مثلا أو إن الطهارة واجبة، الطهارة واجبة أو الوضوء واجب أو أي حكم، تمام، يعترض عليه أو يعترض على ذلك الحكم، أو يسأل عن أصل ذلك الحكم، فيقول ثبت الحكم بالمقتضي، ثبت الحكم بالمقتضي. والبعض قد يعترض على الحكم ما ويقول هذا الحكم قد انتفى بالنافي. طيب، فهو يقول أو هم يقولون إن ثبت الحكم بالمقتضي هذا دليل إجمالي، يعني ليس خاصا بهذه المسألة بعينها، لكنه يعني مما يصل به إلى الفقيه إلى إثبات ذلك الحكم وتثبيت ذلك الحكم ومعرفة ذلك الحكم. الحقيقة أن هذا الكلام فيه نظر بين، يعني لأن دليل الحكم ليست هذه العبارة، دليل الحكم ليست هذه العبارة، لكن دليل الحكم هو المقتضي. لأن حتى المخالف، يعني لو حد قال لك مثلا، لو أنت قلت مثلا يا سيدي إن ال إن إن كما ذكرنا مثلا إن النية في الوضوء إيه؟ النية في الوضوء واجبة خلافا للحنفية مثلا، فأنت تسأل عن ذلك أو يعترض على ذلك، فتقول ثبت الحكم، ثبت ذلك الحكم بالمقتضي. هل كده اللي قدامك هيسلم؟ لا، يعني سيسأل ما هو ذلك المقتضي، يعني ما هو الدليل، ما الذي اقتضى ذلك الحكم. فانت ايه، لو لم تاتي بالمقتضي ولم تاتي بالدليل التفصيلي على ذلك الحكم لن يقبل منك، ستكون دعوة غير مسموعة، لن يلتفت لها. فالذي ثبت به الحكم هو المقتضي، هو الدليل التفصيلي الذي ينبغي ان تاتي به. لكن هذه العبارة بمجردها ثبت الحكم بالمقتضي انتفى الحكم بالنافي، هذه لم تثبت اي حكم، اذا لم تثبت ليست دليلا على ذلك الحكم اصلا، ولم ترشد إلى ذلك الحكم بأي حال من الأحوال. فالقول بأن هذه العبارات، وقول أن هذه العبارات المستعملة في علم الخلاف وفي فن الخلاف إن هي أدلة إجمالية، هذا غير صحيح، ليست أدلة إجمالية أصلا، فضلا أن تكون أدلة إجمالية يعرف منها الأحكام التفصيلية ويعرف منها الأحكام الفروعية تفصيلا، هذا غير صحيح. فهذا فيه نظر، فهذا فيه نظر. طيب، ممكن يقال إن الأدلة، إن لفظ التفصيلية أو قيد التفصيلية خرج به علم المقلد، علم المقلد. لأن طبعا هناك قول تاني إن علم المقلد خرج بقولنا من أدلتها، لأن علم المقلد ليس عن دليل. هل علم هل معرفة الأحكام، بعض طبعا المقلدين عندهم معرفة ببعض الأحكام، هو يعرف حكم الصلاة ويعرف حكم كذا، ويعرف حتى تفصيل أحكام، تفاصيل أحكام الصلاة وتفاصيل أحكام الصوم، وما الذي يفسد به الصوم ونحو ذلك. طيب علم المقلد هذا هل هو فقه؟ هل هو فقه؟ نقول أو حتى يعني نبينها أكثر، نقول علم العامي هذا هل هو فقه؟ نقول ليس بفقه، لأنه لم يعلم هذه الأحكام من الأدلة، أو لم يستنبطها من الأدلة، ولم يستخرجها من الأدلة. فحينئذ يمكن أن نقول إن من أدلتها يخرج به علم الإيه؟ علم المقلد، لأن علم المقلد ليس عن دليل، ليس عن دليل إجمالي أو تفصيلي أصلا. وقد يقال لا، إن علم المقلد خرج بقولنا التفصيلية، خرج بقولنا التفصيلية، لأن المقلد عنده دليل وهو قول المفتي. المقلد عنده دليل وهو قول المفتي، لكن هذا الدليل هو دليل إجمالي. يبقى هو عنده دليل على هذا الحكم، أن المفتي قد أفتى به، أن مفتيه قد أفتاه به. يبقى هذا حكم، هذا دليل إجمالي وليس دليل تفصيلي. هذا لا يعني هذا ليس الدليل على هذه المسألة بعينها، هذا دليل إجمالي عموما فيما يفتيه به مفتيه. تمام؟ فممكن يقال، من الممكن أن يقال أن معرفة الأحكام عند المقلد هي مبنية على دليل، مبنية على دليل، وهذا الدليل هو قول المفتي. حتى من يعني هذا قريب من قول العلماء، إن نصوص المجتهدين بالنسبة للمقلدين كنصوص الشارع بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للمجتهدين، نتعامل معها تعاملنا مع الأدلة. تمام؟ لكن هذا يعني لكن قول المجتهد هذا إجمالي، دليل إجمالي، يعني يتكئ عليه إجمالا وليس تفصيليا، وليس تفصيليا. قد يقال إن علم المقلد يخرج بقولنا من أدلتها فقط بمجرده، وقد يقال إن هو يخرج من قولنا من أدلتها التفصيلية، يعني خرج بلفظ التفصيلية. وقد يقال إن التفصيلية هنا هي لبيان، مزيد بيان في مقابل الأصول، كما سنعلم إن شاء الله إن علم الأصول مبني على الأدلة الإجمالية، على الأدلة الإجمالية، عن معرفة الأدلة إجمالا، معرفة الأدلة إجمالا وليس تفصيلا. فهو ومن وظائف الحد التمييز، كما ذكرنا نحن نريد أن نميز بين الفقه وبين أصول الفقه، نريد أن نميز بين الفقه وأصول الفقه. فمن يعني في من مواطن نميز بها، أن نميز بأن الفقه هو بحث تفصيلي في الأدلة، إن البحث في الأدلة في الفقه بحث تفصيلي، لكن البحث في الأدلة في أصول الفقه هو بحث إجمالي، كما سنبين إن شاء الله في تعريف أصول الفقه. بالفعل أو القوة القريبة، يعني يبقى معرفة الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية بالفعل أو القوة القريبة، نقول هذا تفصيل وبيان لأقسام هذه المعرفة، تفصيل وبيان لأقسام هذه المعرفة. يبقى هذا ليس احتراز، يعني هذا ليس تقييد، هذا بيان لما سبق. يبقى خلاص، يبقى التقييد وذكر الخواص التي هي في مقام الفصول يعني، وذكر الأنواع انتهى. يبقى احنا قعدنا نضيق التعريف حتى وصلنا إلى قرينة التفصيلية. بالفعل أو القوة القريبة هذا ليس احتراز، هذا ليس احتراز، ولكن هذا لا أو ليس قيد، لكن هذا بيان وتفصيل. يبقى تفصيل وبيان لأقسام المعرفة، لأقسام هذه المعرفة، تحرزا عن لزوم أحدها، تحرزا عن لزوم أحدهما أو الجمع بينهما في جميع الأفراد. ليه يا مشايخ؟ لأن إحنا، وهذا مما وقع للعلماء كما مثلا كشراح ابن الحاجب وغيرهم، لما قالوا أن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية أو الفرعية بأدلتها التفصيلية أو عن أدلتها التفصيلية، هنا وقع سؤال، إن معرفة الأحكام معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية، هذا متعذر يعني، لأن أنت أطلقت قلت الأحكام وقالها هنا، يعني بادي الرأي يفهم منها أنها للاستغراق، ولو قلت إنها للجنس كما قال بعض العلماء سيكون في هذا فيه تكلف شديد الحقيقة، يعني كما فعل الإسنوي هذا فيه تكلف قائل يعني. لكن أنت إذا قلت هذا يعني الظاهر أن هي الاستغراق، معرفة الأحكام، معرفة جميع الأحكام، فهذا متعذر يعني، يعني كيف يعرف جميع الأحكام؟ فنحن نقول لا، ليس المراد أن هو يعرف جميع الأحكام بالفعل، لكن المراد أن هو يعرفها بالفعل أو القوة القريبة أو القوة، فلا يلزم أن تكون المعرفة بالفعل، لا يلزم أن تكون المعرفة بالفعل، لكن بالفعل أو القوة القريبة فهذه أيضا داخلة في معنى المعرفة عندنا. فعن لزوم أحدهما اللي هو مثلا بالفعل أو الجمع بينهما في جميع الأفراد، أو يتصور أن أنت لازم بالفعل والقوة القريبة في كل واحدة في كل حكم من الأحكام، يعني هذا أيضا متعذر، لأن كما قلنا المعرفة بالفعل لجميع الأحكام، لجميع الأحكام متعذرة كده كده. طيب هذا تحليل تعريف الفقه وبيان المحترزات. أخيرا نتكلم عن الأسئلة الواردة على التعريف، الأسئلة الواردة على التعريف. عندنا مجموعة من الأسئلة أو مجموعة من الاعتراضات الواردة على ذلك التعريف. طبعا الاعتراضات الواردة على التعريف كثيرة جدا جدا، لكن نحن سنذكر أهم هذه الإيه؟ أهم هذه الأسئلة يعني المؤثر منها قدر الإمكان. أولا، هل الفقه هو العلم بالأحكام أم هو نفس الأحكام؟ يعني هل تعريف الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية، معرفة الأحكام الشرعية الفرعية، أم الفقه هو الأحكام الشرعية الفرعية؟ ثانيا، اقتضاء أو لاعتبار أحد الأمرين في جميع المعرفة الفقهية وهو ممتنع. يعني يا مشايخ، في اعتراض كده بيقول إن إحنا لما نقول بالفعل أو القوة القريبة معناها إن أنت تريد إن الفقه هو معرفة الأحكام بالفعل عموما، أو معرفة الأحكام كلها بالإيه؟ بالقوة عموما، وهذا ممتنع، لأن معرفة الأحكام كلها بالفعل عموما هذا كما قلنا هذا متعذر مستحيل، وإن المعرفة تكون كلها بالقوة هذا أيضا يعني ممتنع، لأن مش معقول يكون هناك فقيه أو صاحب فقه ولا يعرف أي حكم بالفعل. فهذا إيراد أو سؤال. أيضا هناك ما وجه إضافة من أدلتها التفصيلية، ووجه ذلك السؤال إن أصحابنا رضي الله عنهم كابن مفلح وتابعه على ذلك المرداوي وتابعه ابن النجار لم يذكروا من أدلتها التفصيلية، ولكن عرفوا الفقه بأنه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو القوة القريبة، لكن لم يذكروا من أدلتها التفصيلية، فلماذا أضفنا من أدلتها التفصيلية؟ أيضا من الإيرادات اقتضاء المعرفة أو العلم لليقين الجازم، وهو مخرج لأكثر الفقه. وحقيقة ذلك الإيراد أو بيان ذلك الإيراد إن المعرفة أو العلم، قلنا إن المعرفة بمعنى العلم، العلماء يعرفون العلم أو يعرفون المعرفة بأنها أو بأن العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق، الاعتقاد الجازم المطابق أو اليقيني، الاعتقاد اليقيني تمام الجازم. وأكثر الفقه، هم يقولون أن أكثر الفقه من الظنون، أكثر الفقه من الظنون، لأن أكثر الفقه مبني على أدلة ظنية ودلالات ظنية، يعني مبني إما على أدلة ظنية أو على دلالات ظنية. ففي الجملة، الأحكام الفقهية هي أحكام ظنية، وانت عرفت الفقه بانه العلم بالاحكام الشرعيه، والعلم معناه اليقين، فبالتالي هذا ليس لا يصلح ان يكون تعريفا للفقه، لكن المفروض يقال الظن بالاحكام الشرعيه، لان الفقه يعني مبني على الظنون وليس على اليقين في الجمله يعني. هذا وجه الايراد. طب تعالى نجيب سريعا عن هذه الايه؟ عن هذه الاسئله. اولا، هل الفقه هو العلم بالاحكام ام هو نفس الاحكام؟ أم هو نفس الأحكام؟ قال الإمام العلامة المرداوي في التحبير: وقيل، وهذا القول الثاني، إنه أي الفقه نفس الأحكام الشرعية الفرعية. قال: وهو أظهر يعني مرجح عنده، اختاره ابن مفلح وابن قاضي الجبل والعسقلاني شارح الطوفي وجمع كثير. لا معرفتها. يعني ان الفقه هو نفس الاحكام لا معرفه الاحكام، هو نفس الاحكام لا معرفه الاحكام ولا العلم بها. اذ العلم او المعرفه بالفقه غير الفقه، العلم او المعرفه بالفقه غير الفقه، فلا يكون داخلا في ماهيته، وما ليس داخلا في الماهيه لا يكون جنسا في حده، لا يكون جنسا في حد. لكن المفروض الجنس في الحد يكون الاحكام وليس المعرفه. نجيب عن هذا أو نفصل ونقول إن هذا صحيح وهذا صحيح. يعني الفقه يعرف بأنه معرفة الأحكام، ويعرف بأنه نفس الأحكام، لا إشكال، لا إشكال. تمام؟ نعم، هذا أظهر في الأصول. يعني تعريف الأصول بأنه القواعد، نفس القواعد وليس المعرفة بها، أظهر في الأصول، وسنقول لماذا إن شاء الله عندما نصل إلى تعريف الأصول، أصول الفقه يعني. لكن في الفقه يعني يطلق بإطلاقين أو باعتبارين. أولا يطلق ويراد به القواعد والأحكام المسطرة في تصانيف الفقه. فحينئذ إذا أردنا أن نعرف الأحكام، وأن نعرف ذلك العلم المجموع بين دفتي كتاب الفقه، فنعرفه حينئذ بأنه الأحكام. تمام؟ أن نعرفه بأنه الأحكام. علمك بهذه الأحكام أو معرفتك لتلك الأحكام، هذا شيء زائد. هذا شيء زائد، هذا معرفة للفقه وليس هو نفس الفقه. تمام؟ يبقى دراستك لهذه الأحكام هي دراسة للفقه، دراسة للفقه، لكن أو معرفة للفقه، لكن المعرفة نفسها ليست هي الفقه. لكن فهذا اعتبار. وهناك اعتبار تاني يطلق ويراد به المعرفة، ويراد به المعرفة. لذلك يقال مثلا، وهذا هيك يشتق من الفقه، يقال صاحب فقه ويقال فقيه. نعم، نحن نقول أصولي نسبة إلى الأصول، لكن هنا لا نقول فقهي نسبة إلى الفقه، لكن نشتق منها، نقول فقيه، نقول فقيه، ونقول مثلا صاحب فقه، نقول صاحب فقه. فالفقه هنا هو المعرفة، الفقه هنا هو المعرفة. ومثلا نقول يعني يقال كما قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم، كان طبعا الفقه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أوسع من الاصطلاح، اللهم فقهه في الدين، اللهم فقهه في الدين. ويقال لطالب الفقه متفقه، متفقه يعني طالب لهذه المعرفة، يعني طالب لهذه المعرفة. فالفقه يطلق بالاعتبارين، باعتبار المعرفة الفقهية تسمى فقه، المعرفة الفقهية تسمى فقه، لأن كما قلنا الفقه أصلا بمعنى الفهم، الفقه أصلا في اللغة بمعنى الفهم. فالفهم عموما في اللغة، يعني إذا أردنا أن نقيده بالاصطلاح، هو فهم هذه الأحكام ومعرفة تلك الأحكام. فالفقه يطلق باعتبارين، باعتبار نفس القواعد ونفس الأحكام المسطورة في الكتب، ويطلق باعتبار الإيه؟ باعتبار الـ باعتبار الايه؟ باعتبار معرفة هذه الأحكام وبعلم هذه الأحكام. وهذا صحيح وذلك صحيح، والأمر في ايه؟ والأمر فيه واسع. السؤال التالي أو الاعتراض التالي لخصناه بقولنا اقتضاء أو باعتبار أحد الأمرين في جميع المعرفة الفقهية، وهو ممتنع. هذا الإشكال قد بسطه العلامة المرداوي في التحبير وذكر جوابا عنه. قال: ويرد عليه، أي على التعريف، كونهم حكموا بأنه، أي الفقه، معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل، وهذا لا يقدر عليه بشر، أو القوة، وهو مشكل. يعني يفهم من التعريف، أو قد يفهم من التعريف، إن المراد هو معرفة جميع الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل، وهو هذا لا يقدر عليه بشر كما ذكرنا. هذا مستحيل، مستحيل أن يوجد إنسان يحيط بجميع الأحكام الشرعية الفرعية. تمام. فهذا غير صحيح، أن يوجد إمام، يوجد مجتهد، يوجد فقيه يعرف جميع الأحكام الشرعية الفرعية، ما حتى النوازل ونحو ذلك، هذا لا يقدر عليه بشر. أو القوة، وهو مشكل، يعني يفهم منه أن هو إما أن يعرف جميع الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل، أو يعرف جميع الأحكام الشرعية الفرعية بالقوة، وهو مشكل. إذا الفقيه لابد، أو إذا لابد للفقيه من معرفة بعض الأحكام بالفعل، يعني لا يتصور أن يكون هناك فقيه لا يعرف أي شيء من الأحكام بالفعل، هو فقط عنده القوة وعنده الاستعداد وعنده التهيئ وعنده الأدوات، لكن لا يعرف شيئا من الأحكام بالفعل. هذا يعني هذا لا يتصور، أنه لا يستحضر شيئا من الأحكام، يعني هذا مشكل، هذا مشكل. قال: فلعلهم أرادوا، أو بمعنى الواو، فلعلهم أرادوا أو بمعنى الواو، فيكون معرفة الأحكام بعضها بالفعل وبعضها بالقوة فيقرب الأمر، بل هذا هو الفقيه المجتهد، يعرف بعض الأحكام بالفعل وبعضها بالقوة لتهيئه لها. طبعا هذا هو المراد، هذا هو المراد من التعريف، إن هو يعرف الأحكام الشرعية الفرعية، سواء كان يعرف هذا الحكم بالفعل أو بالقوة، ويعرف هذا الحكم بالفعل أو بالقوة، يعرف هذا الحكم بالفعل أو بالقوة، فيعرف بعضها بالفعل، وما لا يعرفه بالفعل يعرفه بالإيه؟ يعرفه بالقوة، بالقوة القريبة، أو يعرف الأكثر من هذه الإيه؟ من هذه الأحكام بالفعل والقوة القريبة. فهذا هو المراد من التعريف، هذا هو المراد من التعريف. لكن نقول إن استعمال الأو ليس فيه إشكال، حتى ولو لم نجعله بمنزلة الواو أو بمعنى الواو، لأن أو ها هنا للتقسيم، أو ها هنا للتقسيم، أو يعبرون عنها بالتنويع أو غير ذلك، على خلاف بينهم من النحويين من لا يستعذب لفظة التقسيم ويردها كابن مالك، ومنهم من يثبتها ولا يرى بها بأسا كالعلامة الإمام ابن هشام رحمه الله تعالى ورحمه جميع الأئمة. فالأمر واسع، فنقول إن الأوها هنا للتقسيم، أوها هنا للتقسيم، وليس المراد بالتقسيم، ليس المراد بالتقسيم إن كل واحد من أفراد القسمة، ليس المراد إن كل واحد من أفراد القسمة ينطبق على جميع أفراد الجنس المقسم. واضح يا مشايخ؟ ليس المراد إن كل ف... إن إن أحد إن أحد أفراد القسمة ينطبق على جميع أفراد الجنس المقسم. يعني أنا عندما أقول مثلا المثال الشهير لاستعمال أو بمعنى التقسيم، يذكره الذي يذكره النحويون كما ويرده بعضهم كما ذكرنا، لكن مثلا يقولون مثال لأو التقسيم بمعنى التقسيم: الكلمة اسم أو فعل أو حرف، الكلمة اسم أو فعل أو حرف. هل المراد بقولهم هذا إن جميع الكلمات إما أن تكون كلها اسم، أو تكون كلها فعل، أو تكون كلها حرف؟ ليس هذا المراد، لكن المراد إن فرد من هذا الجنس، من جنس الكلمة هذا جنس يراد به جميع الكلمات. طيب، كل فرد من أفراد ذلك الجنس إما أن يكون كذا أو يكون كذا أو يكون كذا، هذا هو المراد. فنحن عندما نقول معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالقوة بالفعل أو القوة، فالمراد ليس المراد أن جميع أفراد الجنس إما هذا فقط أو هذا فقط، لكن المراد أن كل فرد من أفراد ذلك الجنس، إن إحنا عندنا جنس اسمه معرفة الأحكام، فيه أفراد معرفة الحكم كذا، معرفة الحكم كذا، معرفة الحكم كذا، كل فرد من أفراد ذلك الجنس إما ينتمي إلى ذلك القسم اللي هو بالفعل، أو إلى ذلك القسم وهو بالقوة القريبة. تمام. فاستعمال أو ليس بمشكل، استعمال أو ليس بمشكل، بل لو استعملنا الواو وقلنا أن المراد بها الجمع بين الإيه، بين الأمرين، كان ذلك مشكلا أيضا. كان قد يفهم من ذلك لو استعملنا نفس المبدأ وقلنا إن الجمع بينهما ينطبق على جميع أفراد الجنس، هنقول هذا مشكل، لأنك أنت هيفهم من التعريف إن يشترط أن تعرف جميع الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل وبالقوة القريبة، بالفعل وبالقوة القريبة. فطبعا هذا مشكل، يعني إذا كان بالفعل فقط فيه إشكال، فما بالك بقى نشترط بالفعل والقوة الإيه؟ والقوة القريبة في كل حكم من الأحكام. فهذا أيضا سيكون إيه؟ سيرد عليه نفس الإشكال. فنحن نقول يعني إن الإشكال مردود، الإشكال مردود، إن كما قلنا أحد أفراد القسمة، المراد بأول التقسيم ها هنا إن أحد أفراد القسمة ينطبق، ليس المراد إن هو ينطبق على جميع أفراد الجنس المقسم. يعني زي ما قلنا أنا الجنس المقسم هو الكلمة، نقسمها هذا جنس تحته أفراد اللي هي الكلمة كذا والكلمة كذا اللي هي الكلمات. هذا الجنس نقسمه إلى كما قلنا فعل واسم وحرف، تمام؟ ليس المراد ان احد افراد هذه القسمه اللي هو جنس اللي هو اسم او فعل او حرف، ليس المراد ان هو ينطبق على جميع افراد المقسم اللي هو الكلمه، تمام؟ بل المراد ان هو كل فرد من افراد الكلمه، يعني كل كلمه من الكلمات اما كذا او كذا او كذا. فنقول ان الاشكال مدفوع، وان هذا هو المراد، ان كل معرفه، كل فرد من افراد المعرفه، من أفراد المعرفة في معرفة الأحكام الشرعية الفرعية، إما أن يكون بالقوة أو يكون بالإيه؟ أو يكون بالفعل. طيب هذا قد يرد عليه ما ذكرنا، قد يرد عليه إشكال آخر، وهو أنكم تجوزون أن تعرف جميع الأحكام بالقوة، وهذا مشكل كما قال العلامة المرداوي. يعني أنت قلت إن هو المطلوب في الفقه معرفة جميع الأحكام، كل حكم إما بالفعل أو بالقوة، فبالتالي أنت تجوز إن أحد الناس يعرف جميع الأحكام بالقوة، وإن هذا يقال لمعرفته هذا أنها فقه وأنه فقيه. فنقول نعم، ظاهر العبارة يقتضي تجويز ذلك، لكن لوازم ذلك القول تعود عليه بالإبطال. يعني في الآخر احنا نقول ايه؟ نقول انه لا يمكن ولا يتصور ويستحيل ان رجلا ما يعرف جميع الأحكام الشرعية الفرعية بالقوة القريبة وليس عارفا ببعضها أو بجملة منها كثيرة كذلك بالفعل. هذا غير متصور أن رجل يكون عنده أدوات الاجتهاد وأدوات الاستنباط، وعنده القدرة على استخراج الأحكام من النصوص، وعنده القدرة على الاجتهاد وتوليد الأحكام، ولا يكون عارفا ببعض الأحكام بالفعل. هذا عندنا ممتنع، وما يذكره بعض المتكلمين ويذكره بعض الأصوليين من جواز الاجتهاد، او ان المجتهد لا يشترط ان يكون عارفا ببعض الاحكام الشرعيه او عارفا ببعض فروع الفقه، هذا كلام نظري محض، مستحيل، هذا مستحيل. يعني هذا ان سلمناه وان وافقنا عليه، وان كان حقيقه يعني هذا لا نوافق عليه، ولكن ان وافقنا عليه فنقول يعني نسلمه على وجه الايه؟ على وجه التنظير، هذا مجرد تنظير محض. لكن الواقع ان لا يمكن ويستحيل ان انسان يمتلك القوة القريبة من الفعل في معرفة الاحكام الفقهية بدون معرفة قدر كبير من الاحكام بالفعل، تمام؟ فبتقول يعني لو نظريا جوز ذلك، يعني لو فهم من التعريف تجويز ذلك نظريا، فبالتالي نحن نقول ان لوازم تجويز ذلك تعود على ذلك التجويز بالايه؟ بالابطال. السؤال التالي أو الاعتراض التالي هو قولنا ما وجه إضافة من أدلتها التفصيلية؟ وسبب ذلك الاعتراض أو ذلك السؤال وما ذكرناه من أن أصحابنا رضي الله عنهم لم يذكروا هذا الحرف، وإنما عرفوا الفقه بأنه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو القوة القريبة، بالفعل أو القوة القريبة، لم يذكروا من أدلتها التفصيلية. و نبين ذلك من خلال ذكرنا لكلام العلامة ابن نجار في شرح الكوكب. يعني نذكر التعريف كما ذكره ابن النجار في شرح الكوكب، ونذكر شرح ابن النجار للتعريف. قال: والفقه شرعا، أي في اصطلاح فقهاء الشرع، معرفة الأحكام الشرعية، قال، دون العقلية. هذا الكلام فيه نظر على الصحيح، فيه نظر على الصحيح، من جهة أنه يفهم منه أن الأحكام منحصرة في كونها إما شرعية أو عقلية. هذا يفهم منه أن الأحكام إما أن تكون شرعية أو عقلية ولا ثالث لهما. وهذا أظن تابع فيه ممن فعل ذلك الطوفي كذلك في شرح مختصر الروضة، وفعله يعني. وهذا أيضا تعبير واصطلاح بعض علماء الأصول. ونقول أن هذا على الصحيح غير صحيح، هذا على الصحيح غير صحيح، لكن لعله أراد التمثيل لبعض المحترزات أو ذكر أهم المحترزات، ويعني لم يرد الاستقصاء في ذكر الإيه؟ في ذكر المحترزات. قال: معرفة الأحكام الشرعية، أي دون العقلية الفرعية، أي لا الأصولية، ومعرفتها إما بالفعل أي بالاستدلال أو بالقوة القريبة من الفعل، أي بالتهيؤ لمعرفتها بالاستدلال، أي بالتهيؤ لمعرفتها بالاستدلال. وفي بعض ما ذكره العلامة ابن النجار نظر، في بعض ما ذكره العلامة ابن النجار نظر. والمراد بذلك قوله أو تفسيره قولنا بالفعل أن ذلك بالاستدلال. نقول إن هذا تحكم ليس عليه دليل. يعني من قال أن بالفعل؟ يعني بالاستدلال. المراد من معرفة الشيء بالفعل أنه يعني أن المعرفة حاصلة سواء بالاستدلال أو بغير الاستدلال. فتفسير قولنا بالفعل أن ذلك بالاستدلال غير صحيح، غير صحيح. يعني هذا ليس اصطلاح أهل المعقول. بالفعل أي حاصل وموجود، سواء كان ذلك بالاستدلال أو بغير الاستدلال، بغض النظر وجوده كان بأي طريق. فتعريف بالفعل أو تفسير بالفعل بالاستدلال غير صحيح، وفيه تحكم، ولم يفعله بشكل مباشر، أو لم يقله بشكل مباشر ابن مفلح أو المرداوي. يعني لم يفسره بلفظة بالفعل بأن ذلك بالاستدلال، إنما هذا اجتهاد من ابن النجار. وإن كان قد يفهم من كلامهم ذلك، لكنهم لم يصرحوا بهذا. فالتصريح بهذا بأن بالفعل أي بالاستدلال هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. وبالتالي يعني إذا تقرر ذلك فالتعريف حينئذ فيه خلل. لأن هو عرف أو فسر بالفعل أن ذلك بالاستدلال، ثم بنى على ذلك إخراج بعض ما يجب إخراجه من التعريف. يعني هو ذكر أن بالفعل أي بالاستدلال، وإذا قيدنا المعرفة بالاستدلال فيخرج بذلك علم الله سبحانه وتعالى وعلم الرسل فيما لم يجتهدوا فيه، ويخرج بذلك علم بعض الملائكة الذي ليس باستدلال، ويخرج من ذلك مثلا، قد نبني على ذلك أنه يخرج علم المقلد، ويخرج المعلوم من الدين بالضرورة، أن كل ذلك ليس عن استدلال. تمام. فهو فسر بالفعل بالاستدلال، هو بنى على ذلك إخراج هذه المحترزات. فإذا تقرر أن بالفعل لا نفسرها، أو لا يصح تفسير لفظ بالفعل على أنه بالاستدلال، إذا تقرر ذلك فهذه المحترزات التي قد ذكرناها قد دخلت في الحد، وهذا يجعله فيه نوع اضطراب. مثلا علم المقلد. طيب، المقلد يعرف يعرف الأحكام أو يعرف جملة من الأحكام بالفعل. تمام. فهو هذا صحيح أم غير صحيح؟ هذا صحيح. يعني قد يوجد مقلد هو لا لم يستدل، هو سأل خلاص، قرأ كتابا أو حفظ متنا في الفروع، هل هذا يجعله مجتهد؟ لا يجعله مجتهد. طيب، هل هو حينئذ يعرف الأحكام أو يعرف جملة غالبة من الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل؟ نعم يعرفها بالفعل، هو المعرفة حاصلة، القوة غير موجودة، القوة غير موجودة، لكن هو يعرفها بالفعل، يعرفها بالفعل، تمام؟ يعني يدخل بذلك علم المقلد، يدخل بذلك علم المقلد، ويدخل ما ذكرنا من المعلومة من الدين بالضرورة. أنت تعرفه بالفعل، تعرفه بالفعل، ليس بالاستدلال ولكن تعرفه بالفعل، يعني المعرفة حاصلة موجودة، تمام؟ فهذا أيضا يدخل، يدخل ما أخرجوه من علم الله سبحانه وتعالى، إن هذه المعرفة أو هذا العلم موجود بالفعل، موجود بالفعل. فأي حاصل، أي حاصل. وكذلك علم علم الأنبياء وعلم الرسل فيما لم يجتهدوا فيه، هل هو حاصل؟ هل هو مع هذا العلم وهذه المعرفة بالفعل؟ نعم بالفعل موجودة حاصلة. فبالتالي لفظة بالفعل لا تخرج هذه المحترزات، لا تخرج هذه المحترزات. لذلك أضفنا لفظة من أدلتها التفصيلية، من أدلتها التفصيلية، كما ذكرها كثير من العلماء كابن الحاجب وكغيره في تعريف الإيه؟ في تعريف الفقه، ليخرج بها ما ذكرناه من المحترزات. فهذا هو وجه إضافة لفظة من أدلتها التفصيلية. أخيرا عندنا وقفة مع هذا الإشكال، وهو إشكال مشهور أو اعتراض مشهور في كتب الأصوليين، في كتب الأصوليين عند ذلك الموضع، ويذكرونه كذلك في كتب تخريج الفروع على الأصول، وسنقف معه وقفة طويلة نوعا ما، لأنه مما يذكره العلماء كما ذكرنا في كتب تخريج الفروع على الأصول، ويقفون عنده وقفات فقهية، يقفون عنده وقفات فقهية. طيب، السؤال هو أو الإشكال هو اقتضاء المعرفة أو العلم لليقين الجازم وهو مخرج لأكثر الفقه، يعني العلم والمعرفة أو العلم يعرف بأنه التصديق الجازم، التصديق أو الاعتقاد الجازم اليقيني، تمام؟ الاعتقاد الجازم اليقيني، والفقه أكثر فقه من باب الظنون كما ذكرنا، الأدلة إما ظنية أو الدلالات ظنية، أكثر فقه يعني أكثر مسائل الفقه إما مبنية على أدلة ظنية أو على دلالات ظنية، فبالتالي هي أحكام ظنية، هي أحكام ظنية، لذلك الأكثر منها يسوغ فيه الاجتهاد، أو الكثير منها، الكثير طبعا هذا الأكثر أو الأكثر بعد تفريع الفروع الكثيرة يعني، لكن نقول الكثير أو الأكثر يسوغ فيه الإيه؟ يسوغ فيه الاجتهاد لأجل ذلك. لأنه مبني على أدلة ظنية، فقال هو مخرج لأكثر الفقه لأجل ذلك. فبالتالي كيف نعبر عن الفقه بأنه علم الأحكام الشرعية أو معرفة الأحكام الشرعية وهو من باب الظنون؟ طيب، هذا الإشكال ذكره من أصحابنا الإمام العلامة ابن اللحام البعلي في القواعد والفوائد الأصولية، قال: وإنما نذكر هاهنا سؤالا وجوابه لما يترتب عليه من المسائل الفقهية، لما يترتب عليه من المسائل الفقهية. وتقرير السؤال أن غالب الفقه مظنون لكونه مبنيا على العمومات وأخبار الآحاد والأقيسة وغيرها من المظنونات، فكيف يعبرون عنه بالعلم؟ وأجيب عنه بأنه لما كان المظنون يجب العمل به كما في المقطوع رجع إلى العلم بجامع وجوب العمل. يعني المظنون يجب العمل به، المظنون يجب العمل به بإجماع أهل السنة والجماعة، المظنون يجب العمل به ومقطوع بالعمل به، بوجوب العمل به، فصار مشابها للمعلوم أو للمتيقن منه، فحينئذ سميناه إيه؟ سميناه علما، سميناه معرفة، لأنه في معناه من وجوب العمل به، بجامع وجوب العمل. قال: إذا تقرر هذا فيتفرع على العمل بالظن فروع كثيرة، فروع كثيرة. قال: ولم يضطرد أصل أصحابنا في ذلك، ففي بعض الأماكن قالوا يعمل بالظن، وفي بعضها قالوا لا بد من اليقين. وطرد أبو العباس، هو شيخ الإسلام ابن تيمية، وطرد أبو العباس أصله وقال يعمل بالظن في عامة أمور الشرع، والله أعلم. طبعا لنا وقفة مع كلام العلامة ابن اللحام فيما يتعلق بأن أصل المذهب أو قاعدة المذهب لم تضطرد في هذه المسألة، فقالوا يعمل بالظن، وقالوا في مسائل لابد من اليقين. وهذا سنوضح، هذا إشكال سنبين جوابه إن شاء الله تعالى. لكن نذكر أجوبة أخرى مما أجاب به العلماء على هذا الإشكال. فذكر البيضاوي، أو قال البيضاوي في المنهاج، المجتهد إذا ظن الحكم وجب عليه الفتوى والعمل به للدليل القاطع على وجوب اتباع الظن. يبقى المجتهد إذا ظن الحكم على الرغم ان هو الحكم مظنون، لكن يجب عليه الفتوى والعمل به للدليل القاطع على وجوب اتباع الظن، فالحكم مقطوع به والظن في طريقه. يعني طريق ثبوت الحكم ظني، لكن الحكم مقطوع به، لأن عمل المجتهد بظنه واجب قطعا. عمل المجتهد بظنه واجب قطعا، فإن كان ذلك كذلك فيصير الحكم في حقه قطعي، يصير الحكم في حقه قطعي. طبعا هذا الكلام عليه إشكالات كثيرة جدا جدا، وبعضها الجواب عنها ضعيف. وقد سرد هذه الإشكالات الإسنوي في شرح المنهاج، وأجاب عن بعض هذه الإشكالات بأجوبة هي أيضا لا تخلو من إرادات، ولا تخلو من ضعف. ممن أجاب عن ذلك أيضا العلامة السعد التفتزاني، في حاشيته على شرح العضد الإيجي على شرح ابن الحاجب، وهو في ذلك، يعني هو في هذا الكلام، هو إنما يبين فيه ويوضح كلام العضد الإيجي، يعني هو يفصل فيه ما ذكره العضد الإيجي في شرحه على ابن الحاجب. قال: وأما الجواب عن هذا الاعتراض أو عن هذا الإشكال، وأما الجواب فبناه أو عن مثله، يعني فبناه أي العضد على أن المراد بالعلم بالأحكام ما يقابل الظن. يبقى المراد بالعلم بالأحكام، نعم، هو ما يقابل الظن. وبالأدلة التفصيلية، المراد بالأدلة التفصيلية الأمارات التي تفيد الظن. وأن العمل بموجب الظن واجب قطعا على المجتهد دون المقلد. وأن العمل بموجب الظن واجب قطعا على المجتهد دون المقلد، هذا يشبه ما قاله البيضاوي. لا بمعنى أن الفقه عبارة عن العلم بوجوب العمل، يبقى العمل بموجب الظن واجب قطعا على المجتهد دون المقلد، لا بمعنى أن الفقه عبارة عن العلم بوجوب العمل، بل بمعنى أنه يجب عليه الجزم، يجب على المجتهد الجزم بوجوب ما دلت الأمارة على وجوبه، وحرمة ما دلت الأمارة على حرمته، وهكذا. فالمجتهد هو الذي يفضي به ظنه الحاصل من الأمارة إلى العلم بالأحكام بهذا المعنى، بخلاف المقلد فإن ظنه لا يصير وسيلة إلى العلم. وهذا تدقيق تفرد به الشارح اللي هو العروض الإيجي، وفيه إشارة إلى الجواب عما يقال إن الفقه من باب الظن فكيف أطلق عليه العلم. يبقى ملخص الكلام إن المجتهد إذا نظر واستنبط ونظر في الأدلة، فينبغي عليه أن يؤديه ذلك النظر في الأدلة وإن كانت ظنية إلى القطع بالحكم. فهو يجزم بوجوب، لو نظر في الأدلة وتقوى عنده جانب الوجوب أو جانب الإيجاب، ينبغي أن يقطع بذلك، وأن يؤديه استدلاله وأن يؤديه استنباطه واجتهاده إلى القطع بذلك. وكذلك في إيه؟ في ما دلت الأدلة على حرمته ونحو ذلك. وطبعا يعني إيه؟ يعني هذا أيضا يعني لا يخلو من إيه؟ لا يخلو من إرادات. وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام قريب من يعني في قريب من ذلك المعنى، لكن ليس في كل ما يجتهد فيه المجتهد. يعني المجتهد قد يغلب على ظنه أن الوجوب أقوى من الاستحباب، لكن لا يقطع، لا يستطيع أن يقطع، بل هو في نفسه نوع من التردد، لكن هذا هو الغالب على الإيه؟ هذا هو الغالب على الظن. لكن في بعض المسائل وإن كانت سائغة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني تجتمع من الأدلة عند الفقيه مع شدة البحث والاجتهاد فيه، يقطع معها أو يجزم، يستطيع يمكن أن يجزم في نفسه مع هذه الأدلة ومع هذا البحث منه، يجزم أن الحق في هذه المسألة هو كذا. هذا قد يقع في نفس الايه، في نفس المجتهد، لكن ليس هذا في جميع الايه، في جميع الاحكام. طيب، ايضا يقول الشيخ الاسلام ابن تيميه في كتاب الاستقامه: لكن التقدير، يعني تقدير كلام العلماء ممن يجيبون عن هذا الاشكال، اذا حصل لك ايها المجتهد ظن فعليك ان تعمل به. وحصول الظن في النفس وجدي، حصول الظن في النفس وجدي، شيء يجده الإنسان في نفسه، كقولنا وجداني، شيء يجده الإنسان في نفسه، يجده المرء في نفسه ويحسه كما يجد عمله ويحسه، فمعرفته بحصول الظن يقيني ومعرفته بوجوب العمل به يقيني، فهاتان مقدمتان أو مقدمتان علميتان، يعني يقينيتان، إحداهما سمعية والأخرى وجدية. يعني نقول أن قطع المجتهد بالحكم هي نتيجة قطعية لمقدمتين قطعيتين. المقدمة الأولى أن هو يقطع وجدانيا أن أغلب الظن أن هذا هو الحق، يقطع في نفسه، يجد في نفسه ويقع في نفسه أن أغلب الظن أن هذا القول هو الإيه؟ هو الحق. كذلك يقطع من جهة الشرع، يعني قطعا شرعا، أن يجب عليه العمل بالإيه؟ العمل بالظن. وهذا تفصيل من شيخ الإسلام تيمية، يعني إيه؟ لما يذكره ولما ذكرناه من أقوال العلماء في جواب هذه الشبهة وهذا الاعتراض. لكن هناك جواب آخر، وهو جواب قوي جدا، يعني هو جواب قوي جدا. من قال أننا إذا قلنا العلم أو قلنا المعرفة نريد الاصطلاح المنطقي؟ نحن نتكلم عن الاصطلاح اللغوي، نتكلم عن الاصطلاح اللغوي. أنا لا علاقة لي بما باصطلاح خاص بالمناطقة أو باصطلاح خاص بالمتكلمين أو بأهل المعقولات. أنا أتكلم عن العلم بمعنى العام وعن المعرفة بالمعنى العام، بالمعنى اللغوي يعني. والمعنى اللغوي يدخل فيه الاعتقاد الجازم اليقيني، ويدخل فيه كمان الاعتقاد الراجح أو الظن الراجح. وهذا قد أجاب به بعض أصحابنا رضي الله عنهم كأبي الخطاب، كأبي الخطاب الكلوذاني، ذكره عنه شيخ سلام تيمية في الاستقامة. شيخ سلام ذكر نص بديع أو نص طويل في جواب هذه الشبهة، وإن كان هذا النص لا يخلو من مواطن مشكلة يعني. هذا القول ذكره أبو الخطاب، وذكره جمع من أهل العلم، وهو قول يسير جدا، ويعني ييسر الأمر ويسهل الأمر، ونخرج به من هذه الإيه، من هذه التعقيدات. من قال أن العلم المعتبر شرعا، أو العلم في اللغة، ومن قال أن المعرفة المعتبرة شرعا والمعتبرة وفي اللغة هي قاصرة على الاعتقاد الجازم اليقيني؟ من قال أن الشرع لم يتعبدنا إلا بالاعتقاد الجازم اليقيني؟ بل كثير كثير من الأحكام الشرعية أقام فيها الشارع الظن مقام الإيه؟ مقام اليقين. ونقطع بذلك، يعني نقطع أن الشارع في كثير من الأحكام أقام الظن مقام اليقين، وتعبدنا بالظنون. فمن قال ان شرعا اصلا نحن نريد، او ان المعرفه الفقهيه مقتصره، او ان العلم والمعرفه الفقهيه الحكميه مقتصره على الاعتقاد الجازم اليقيني؟ طيب، قد يقول لا، طب خلاص انا لا، يعني لا اشكال عندي في هذا، ولكن الاشكال في التعبير بالعلم، التعبير بلفظ ايه في العلم. قل مثلا ان شئت ظن، احكي ظن الاحكام الشرعيه الفرعية. نقول أيضا نحن في الأصل في التعريفات أن نستعمل المعنى اللغوي، هذا اصطلاح خاص بالمتكلمين وخاص بالمناطق، أنا أستعمل المعنى اللغوي. المعنى اللغوي يدخل فيه الاعتقاد الجازم، ويدخل فيه الظن. العرب إذا قال أحدهم عرفت كذا أو علمت كذا، لا يشترط فيه أن يكون طريق ذلك العلم يقينيا، بل لو كان ذلك راجحا، لو كان ذلك ظنا راجحا يصح، يصح. فبالتالي نحن أصلا يعني نمنع أن المراد بالعلم ها هنا هو العلم أو الاعتقاد اليقيني الجازم، تمام؟ نعود بقى لما ذكرناه ونختم به، نعود لما ذكرناه من كلام العمام بن اللحام رحمه الله تعالى، لما قال إن الأصحاب رضي الله عنهم لم يضطرد أصلهم في مسألة الظن واليقين في مسائل الفقه، بخلاف شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه قد طرد أصله وقال إن الظن هو المعمول به في عامة أمور الشرع. طيب، هل نقول هذا الكلام فيه نظر؟ هذا الكلام فيه نظر، بل الصحيح إن أصل الأصحاب رضي الله عنهم وقاعدة الأصحاب رضي الله عنهم مضطردة، مضطردة، لكن المشكلة في تصور القاعدة، في تصور القاعدة، هذه من المشكلات عموما يا شيخ التي تقابلنا في التعامل مع القواعد وفي تطبيقات القواعد. إن إحنا قد نذكر قاعدة، نذكر قاعدة، وبعض الفروع تجدها قد خرجت عن تلك القاعدة، سواء كانت قاعدة أصولية أو قاعدة فقهية. هل هذا يقتضي ضرورة أن القاعدة غير مضطردة؟ أن القاعدة غير مضطردة؟ نقول يعني هذا غير صحيح. لو أن مرادك بأن القاعدة غير مضطردة، أن هناك بعض الصور تشتبه بالقاعدة ويظن أنها ملحقة بالقاعدة ثم يتبين خلاف ذلك، لا إشكال، ماشي، غير مضطردة. لكن لو ان المراد بان القاعده غير مضطرده، ان فيها خلل، ان فيها خلل وفيها اضطراب، وفيها اضطراب، وانها لا تنطبق على جميع المسائل الصالحه، الصالحه لكي تنطبق عليها هذه القاعده، فهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. لان هناك بعض المسائل تخرج عن او تستثنى من القواعد لأجل معنى خاص فيها، معنى خاص في هذه المسائل اقتضى أن تخرج هذه المسائل عن القاعدة، وهذا لا يساوي أن القاعدة غير مضطردة، لكن يساوي أن هذه المسألة ليست صالحة للدخول تحت هذه القاعدة، أو أن هذه المسألة تتنازعها قاعدتان، أو يتنازعها أصلان، والأصل الأقوى، الأصل الأقوى أخرجها من إيه؟ من تحت مظلة الأصل الأضعف. فهذا لا يعني أيضا أن الأصل الأول هذا غير مضطرد، لكن معناه أن هذه المسألة ليست صالحة لتكون تحت أو لتكون من فروع ذلك الإيه؟ ذلك الأصل. هذا أمر هام جدا يا شيخ في التعامل مع القواعد، سواء القواعد الأصولية أو القواعد الفقهية. كما ذكرنا إن بعض الناس قد يتصور، يقول لك هذا هناك انفصال ما بين القواعد والفروع، القواعد في ناحية والفروع في ناحية، وكثير من الفروع تخرج عن هذه القواعد. لا لا، طالما أنت تدعي، وأنا أدعي إن هذه القواعد قواعد صحيحة مضطردة، فبالتالي هذا يساوي إن أي فرع قد خرج عن هذه القاعدة هناك دليل وهناك معنى خاص في ذلك الفرع قد أخرجه عن هذه القاعدة، وإما القاعدة فيها خلل. يعني أنت طالما أنك قررت أن هذه قاعدة، فينبغي كل فرع خرج عن هذه القاعدة، كل صورة خرجت عن هذه القاعدة، إما أن تذكر دليلا خاصا أخرج ذلك الفرع عن القاعدة، وتذكر معنى خاص في ذلك الفرع قد أخرجه من القاعدة، أو تقر بأن هذه القاعدة غير مضطردة وفيها خلل وفيها اضطراب. فهذا أمر هام في التعامل مع الإيه؟ في التعامل مع القواعد. طيب، لما نأتي مثلا لكلام الأصحاب في قاعدة الظن واليقين، نقول ما هو الأصل عند الأصحاب في مسائل الظن واليقين؟ نقول الأصل عندهم العمل باليقين، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. طالما اليقين، طالما يمكن الإنسان أن يعمل بيقين، فالأصل أنه يعمل بيقين، هذا هو الأصل. طيب، فأصل الأصحاب في هذه المسألة هو العمل باليقين، العمل باليقين. طيب، هناك مسائل كما ذكر ابن اللحام قالوا يعمل فيها بالظن. طيب، هل هذا كان اعتباطا بدون سبب؟ نقول لا، هناك أسباب أخرجت هذه المسائل من الأصل، من الأصل، وهو العمل بالإيه؟ هو العمل باليقين. وهناك أصول أخرى وقواعد أخرى كانت أقوى في هذه المحال، أخرجت هذه المسائل وجذبت هذه الإيه؟ هذه المسائل وهذه الفروع. يعني مثلا عندما يكون في مسألة ما اليقين متعذر، مستحيل، تمام، هل سنوجب على المكلف أن يعمل باليقين؟ اليقين متعذر، من أصولنا عدم التكليف بما لا يطاق، عدم التكليف بما لا يطاق. فبالتالي هذا أصل قوي، هذا أصل قوي، أن الشريعة لا تأمر المكلفين بما لا يطاق وبالمستحيلات. فإذا كان اليقين متعذر واليقين طلب اليقين مستحيل، فإحنا حينئذ لا، هذا الفرع حينئذ يخرج من ذلك الأصل، يخرج من ذلك الأصل. كذلك من قواعد الشريعة الهامة جدا إن المشقة تجلب التيسير، فإن كان طلب اليقين فيه مشقة شديدة، طلب اليقين فيه مشقة شديدة، فحينئذ يخرج هذا الفرع من يعني بعدما نقرر أن الأصل في ذلك الفرع هو طلب اليقين، لكن ننتقل من اليقين إلى الظن في ذلك الفرع بعدما أعملنا قاعدة أخرى، وهي قاعدة إيه؟ وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. فالفرع قد تعمل فيه قاعدة، وقد تعمل فيه قاعدتان، وقد يعمل فيه أكثر من ذلك. كذلك لو كان طلب اليقين يؤدي إلى مفسدة، وعندنا ومعلوم عندنا وأصلنا أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، تمام، وأن درء المفاسد معتبر. فلو كان طلب اليقين يؤدي إلى مفسدة، يؤدي إلى مفسدة ومفسدة معتبرة، فحينئذ لا نأمر المكلف بطلب الإيه؟ بطلب اليقين، بطلب اليقين. ليس لأن الأصل ليس هو طلب اليقين، لا، هذا هو الأصل، لكن لأن أعملنا قاعدة أخرى نقلت الفرع من الإيه؟ نقلت الفرع من طلب من اليقين إلى الظن. واضح؟ فهذا أمر هام، هذا أمر هام. وكل هذا، كل هذا، هذه التفاعلات بين القواعد وبين الأصول لا تساوي ولا تقتضي أن القواعد هذه غير مضطردة، لكن القواعد هذه تعمل مع بعضها الإيه؟ تعمل مع بعضها البعض. وأنا مثلا لما يكون عندي مجموعة من الأدلة وأقول أن الدليل الثاني خصص الدليل الأول، الدليل الثاني خصص الدليل الأول، هل معناه أن الدليل الأول فيه خلل؟ ليس فيه خلل، لكن كان هناك دليل آخر معتبر ممكن نقول ان هو تفاعل مع الدليل الاول، تركب مع الدليل الاول، وان الناتج كان الوصول الى ذلك الايه؟ الى ذلك الحكم. كذلك التعامل مع القواعد والتعامل مع الاصول. طيب تعال نذكر مثلا مسائل على القاعده، على اصلنا في هذه القاعده، وهو ان الاصل طلب اليقين. الاصل هو طلب اليقين. مثلا نقول اذا شك في طهاره الماء، إذا شك في طهارة الماء أو نجاسته، إذا شك في طهارة الماء أو نجاسته، فنقول يعمل باليقين. ما هو اليقين؟ إن الماء طاهر. يعمل باليقين وهو الماء طاهر. فلو شك في نجاسة الماء بعد طهارته يعمل باليقين، إذا شك في طهارة الماء بعد نجاسته يعمل باليقين وهو أنه نجس. فالأصل العمل باليقين، حتى لو غلب على الظن أنه نجس، حتى لو غلب على الظن لا يعمل بذلك الظن. لا يعمل بذلك الظن، لأن الأصل عندنا العمل باليقين وليس بالظنون. كذلك إذا شك في الحدث بعد الطهارة، أو العكس، إذا شك في الحدث بعد الطهارة أو شك في الطهارة بعد الحدث، نقول سواء شك أو ظن، سواء شك أو ظن، نقول هذا الشك غير معتبر وهذا الظن غير معتبر، لأن الأصل عندنا العمل باليقين. الأصل عندنا العمل باليقين، فيعمل بما بآخر ما قد تيقنه. طيب إذا خفيت عليه نجاسة، يعني هو لو تيقن أن ثوبا ما قد أصابته نجاسة، هو لو إذا لم يتيقن أن الثوب قد أصابته نجاسة يعمل باليقين، حتى لو ظن أن الثوب أصابته نجاسة لا يعمل بذلك الظن، ولكن يعمل باليقين أن هو الثوب طاهر على أصله. طيب لو تيقن أن الثوب قد أصابته نجاسة لكن خفى عليه موضع النجاسة، هو لا يدري أين موضع النجاسة، ماذا يفعل؟ يغسل جميع الثوب، يغسل جميع الثوب، لأنه قد تيقن أن الثوب هذا متنجس، تمام، فينبغي عليه أن يغسل جميع الثوب حتى يتيقن طهارة ذلك الثوب، لأن الأصل هو العمل باليقين. طب لو غلب على ظنه، ليس متيقن، لو غلب على ظنه أن هذه البقعة هي التي قد تنجست لكنه ليس متيقنا، لكنه ليس متيقنا. فنقول هذا الظن، هذا الظن وغلبة الظن هذه غير معمول بها، ينبغي العمل باليقين، هذه هي القاعدة. طيب عند قضاء الصلوات هو شك، شك هل فاته مثلا 10 صلوات ولا 20 صلاة، 10 صلوات ولا 11 صلاة ولا 12 صلاة، طيب ما يفعل؟ نقول يقضي العدد الأكثر، يقضي الصلوات حتى يغلب على ظنه، أو حتى آسف يتيقن أنه قد قضى جميع ما عليه، يعني يقضي عددا من الصلوات يتيقن معه أنه قد قضى جميع ما عليه، لأن المتيقن أنه لم إيه؟ أنه لم يصلي، المتيقن أنه لم يصلي. طيب إذا شك في عدد الركعات، هذا معروف، إذا شك في عدد الركعات يعمل بالأقل، لأن الأصل هو الإيه؟ الأصل هو اليقين. شك هل هو صلى ركعتين أم 3، ما يفعل؟ يأخذ بالأقل، حتى لو غلب على ظني أنه صلى 3 لكن مش متأكد، في هناك أمر وقع في الإيه؟ وقع في نفسه، فما يفعل؟ يأخذ بالإيه؟ بالأقل، عملا باليقين، لأن الأصل عندنا عمل باليقين. أو هل أتى بركوع أم لا؟ الأصل عدم الإيه؟ عدم الإتيان، لأنه هذا هو المتيقن منه. إذا شك في عدد الطلاق أو في عدد الرضعات أو نحو ذلك، يأخذ بالأقل. لماذا يأخذ بالأقل؟ لأن هذا هو اليقين، والأصل العمل باليقين، هذا هو الأصل، الإنسان يعمل باليقين. نذكر الآن مسائل خارجة عن القاعدة، خارجة عن القاعدة، أو يقال أنها خارجة عن القاعدة. وابن اللحام قد ذكر في الكتاب أكثر من 70 فرع لهذه القاعدة، وذكر مسائل كثيرة خارجة عن القاعدة أو يعمل فيها بالظن. وقد يفهم إن الأصحاب مضطربون في هذه المسألة، فأحيانا يعملون هكذا وأحيانا يعملون إيه؟ يعملون هكذا. وأنا قد مرت على مسألة مما ذكره ابن اللحام في الكتاب وخالفت القاعدة اللي هي العمل باليقين، وبينت في كل مسألة ما الموجب الذي قد جعل أصحابنا رضي الله عنهم يعملون بالظن هنا ويقيمونه مقام اليقين. فهناك موجب في كل إيه؟ في كل مسألة، هناك معنى خاص في كل مسألة كما ذكرنا، في كل مسألة كما ذكرنا. يعني مثلا من أمثلة ذلك خبر الواحد، العمل بخبر الواحد وحجية خبر الواحد، وجوب العمل بخبر الواحد وخبر الآحاد، وهذا سنفصل إن شاء الله في الكلام عنه عند الكلام عن حجية خبر الواحد. لكن خبر الواحد يفيد الظن أم القطع؟ نقول يفيد الظن. طب أنتم تقولون إن الأصل العمل باليقين وأنتم توجبون العمل بخبر واحد، نقول نعم، لأن عدم العمل بخبر الواحد يؤدي إلى مفسدة عظيمة جدا، وهي إسقاط الشرائع، إسقاط الشرائع وإبطال الشرائع. أكثر الشريعة منقولة بأخبار آحاد، وهذه والعمل بالظنون في الأخبار وفي نقل الأخبار، يعني هذا مقطوع به شرعا ومقطوع به عقلا. يعني وجوب العمل بالظنون في باب الأخبار هذا مقطوع به شرعا ومقطوع به عقلا، وسنبين. لكن هذا معروف عند الناس حتى في الشهادات وفي القضاء ونحو ذلك، كل هذا مبني على الظنون. ولو ان ترك الناس باب الظنون في مثل هذا لفسدت الأرض. حتى هذا موجود في فطر الناس. يعني انت لو قال لك اتاك رجل صادق وانت تعلم صدقه وتعلمه جيدا وانه ليس بمزاح، وجاء وقال لك وهو فزع بيتك يحترق، هستقول لن احرك ساكنا حتى اتيقن الاول وحتى يصل علمي بذلك الامر الى حد اليقين؟ لا طبعا، ستهرع الى البيت لكي تطفئ الحريق، وستعمل بخبر ذلك الرجل وستصدقه. فالناس عموما تعمل بالايه؟ تعمل بالظنون في باب الاخبار. ولو كلفت الامه بنقل الشريعه وبنقل السنه وبنقل اقوال الصحابه رضي الله عنهم نقلا متواترا يفيد العلم، لكان ذلك من تكليف ما لا يطاق. هذا متعذر. وتصور ان ياتي نبي وينقل كل ما جاء عن هذا النبي نقلا متواترا يفيد العلم، هذا ايضا متعذر. فبالتالي طلب اليقين في مثل هذا مفض إلى المفسدة، طلب اليقين في مثل هذا مفض إلى تكليف بما لا يطاق، ومفض إلى الإيجاب ما هو متعذر. فلا نعمل بالإيه، فبالتالي لا نقول بوجوب الإيه، بوجوب اليقين في مثل هذا، لا شرعا ولا عقلا. وسنفصل في هذا أكثر إن شاء الله عند الكلام عن حجية خبر الواحد. كذلك فتي المفتي، هي فتي المفتي بالنسبة للمستفتي يجب عليه العمل بها، وهي ظنية ليست ظنية، هي ظنية، لكن في حقه تقوم مقام الإيه، تقوم مقام القطع. لأن لو لم نعمل بفتيا المفتي الظنية لفسدت الأرض، ولم نعمل بحكم الحاكم الظني وقضاء القاضي الظني لفسدت الأرض، لفسدت الأرض. نعم، هذا الحكم من الحاكم ظني أم ليس بظني، حكم القاضي ظني أم ليس بظني، ظني. وممكن يكون أحد الناس ألحن بحجته من الآخر، فبالتالي هو يعني الحكم الذي حكم به الحاكم ليس مقطوعا بصحته بلا شك. لكن لو تركنا العمل بالظنون في مثل هذا، أولا طلب اليقين في مثل هذا متعذر، ما يعني ما نفعل، ما نفع كيف نحكم حكما يقينيا في هذه القضايا؟ متعذر، هذا امر متعذر. فطلب اليقين متعذر، والاعتماد على اليقين وقصر الامر على اليقين فيه مفسده عظيمه جدا، فيه مفسده عظيمه جدا، تفسد الارض وتفسد الدنيا والاخره، يعني تفسد ابواب الدنيا وابواب الاخره، وعلوم الدنيا وعلوم الاخره، واحوال الدنيا واحوال الاخره تفسد اذا ايه؟ اذا قلنا بذلك. فبالتالي هذا ايضا اليقين فيه متعذر، واليقين فيه يؤدي الى مفسده، واليقين فيه مطلب، اليقين فيه مشقه كبيره. فعادلنا عن الايه، عن اليقين الى الظن، واقمنا الظن حينئذ مقام اليقين. كذلك مثلا مساله زوال النجاسه في الاستجمار، زوال النجاسه في الاستجمار، انسان يستجمر، والاصل في الاستجمار انه يزيل جميع النجاسه، يزيل جميع النجاسه، وان يبقى اثر لا يزيله الا الماء كما هو معلوم. طيب، نحن في مثل هذا نقول يكفي الظن، يعني يكفي غلبة الظن أن النجاسة قد زالت. لماذا؟ لأن طلب اليقين في هذا متعذر، وفيه أو على الأقل فيه مشقة بالغة جدا، ومفض إلى مفسدة عظيمة، وهي المشقة البالغة والوسوسة، هي المشقة البالغة والوسوسة. تخيل الإنسان، ما هو الإنسان يعني كيف يتيقن الإنسان؟ الإنسان لا يرى المحل، ولا وهو يجتهد في ايه، في ازاله النجاسه قدر وسعه. لو قلنا الانسان لا ينبغي ولا يصح ولا نحكم بصحه صلاتك وصحه ونحو ذلك حتى تتيقن من زوال النجاسه، كيف يفعل ذلك؟ ان امر العباد بهذا افضى ذلك الى مشقه عظيمه، وقعوا في الوساوس، وكان ذلك فيه بلاء شديد. طلب اليقين ها هنا متعذر، وإن لم يكن متعذرا، لأن الإنسان مهما فعل يعني هو لا يدري، مهما فعل ومهما احتاط ومهما طلبنا منه التيقن، في الآخر سيبقى يعني لا يمكن أن إيه، لا يمكن أن يجزم بزوال جميع الإيه، بزوال جميع النجاسة. ولو قلنا إن اليقين غير متعذر فيه مشقة بالغة ومفض إلى مفسدة الإيه، الوسوسة ونحو إيه ونحو ذلك. طيب، كذلك نفس الأمر في مسألة الإسباغ عند الغسل من الجنابة والحيض ونحوهما. قلنا إن يكفي ظن الإسباغ، يكفي ظن الإسباغ، يعني يكفي إن هو يغلب على ظنه الإسباغ. لماذا؟ كذلك لأن طلب اليقين متعذر. الإنسان يكفي أن يغلب على ظنه أن الماء قد وصل إلى جميع جسده، لكن الجسد يعني رقعته متسعة، وفيه تجاويف ونحو ذلك، وفيه ما لا يراه الإنسان، وفيه ما بالكاد تصل يد الإنسان إليه ونحو ذلك. فالمهم يعني، وفيه ما لا يتمكن الإنسان من إيه، من لا يتمكن الإنسان، ويتعذر الإنسان أن يتيقن من إيه، من وصول الماء إليه. فيه مشقة مع تكرر الغسل، فيه مشقة بالغة أن يطلب اليقين ويؤدي إلى الوساوس. إذا كان لا يطلب اليقين من الناس ويقعون في الوساوس، يقعون في الوساوس. ونفس الأمر يا مشايخ في جميع الأمور التي قد طلبنا فيها اليقين، وهذه خذها قاعدة، جميع الأمور التي قد ذكرناها مما طلبنا فيه اليقين، كمسألة عدد الركعات، ومسألة إذا خفيت النجاسة ونحو ذلك. الفقهاء يقولون، وهذه قاعدة المذهب، أن طلب اليقين في هذه الأمور التي قررنا أن الأصل فيها طلب اليقين، لو كان مفضيا إلى الوسوسة، أو كان مصدره، يعني كان المبالغة في طلب اليقين مصدرها الوساوس، فالإنسان لا يلتفت لها، لا يلتفت لها. يعني المطلوب في مثل هذه الأمور التي قررنا فيها طلب اليقين، وأن هذا هو الأصل وسنعمل بالأصل، المطلوب فيها طلب اليقين ما لم يفضي بصاحبه إلى الإيه؟ إلى الوسوسة، وما لم يتحول طلب اليقين إلى وسوسة. فحينئذ لا خلاص، لو الأمر تحول إلى وساوس لا يلتفت الإنسان لمثل هذا، لا يلتفت الإنسان لمثل هذا، لأن هذا يعني هذا قد يعني بالذات مريض الوسواس القهري ومثل ذلك، وحتى ما لا يصل إلى درجة التشخيص بالمرض قد يصير معه، يعني قد يتحول الأمر إلى هوس، قد يتحول معه الأمر إلى إيه؟ إلى هوس. بعض الناس يعني تصيبه أحيانا حتى لوثة سوفسطائية كده، ويشك حتى في حواسه، هو أنا شايفها ولا مش شايفها؟ هي كده يعني في الآخر أمور يعني أقرب ما تكون إلى القطع، والإنسان يعني يظن فيها ظن. ليس هذا هو المراد بطلب اليقين، ليس هذا هو المراد بطلب اليقين. فحتى المسائل التي أعملنا فيها الأصل لو أفضى كما قلنا، لو أفضى طلب اليقين فيها إلى مشقة شديدة ووساوس ونحو ذلك وهوس، فإن هذا نقول له لا تلتفت لهذه الوساوس. يقول يا عم الشيخ أنت طلبت مني اليقين في مثل هذه المسألة، أقول نعم طلبت منك اليقين، لكن اليقين طلب اليقين إذا تحول إلى هذه الصورة المرضية فليس هذا هو المراد، ليس هذا هو المراد. فنقول بقى ان طلب اليقين في الاسباغ ونحو ذلك سيؤدي بعامة الناس الى هذه الصورة المرضية والى هذه الوساوس والى المشقة الشديدة التي لا تتناسب مع احكام الشريعة. كذلك العمل بالقرائن في نحو اللقطة والمعاطاة، انت في الاخر انت لا يمكنك مثلا في مسألة اللقطة، انت لا يمكنك ان تتيقن ان الذي وصف لك هذه اللقطة هو صاحبها، لا يمكنك ان تتيقن من ذلك، لكن في الاخر انت تعمل بالقرائن، انت عندك وصف دقيق لهذه اللقطة، وجاءك رجل واتاك بذلك الوصف، يعني ما تفعل؟ هذا في الاخر ليس قطع، ليس قطع، يمكن اي شيء، تمام؟ يعني في هناك ابواب للظنون في مثل هذا، لكن انت تعمل بالقرائن، عندك مجموعة من القرائن من كلام ذلك الرجل ومن وصف ذلك الرجل، يعني تصل معه إلى درجة الاطمئنان أن إيه؟ أنه هو صاحب هذه الإيه؟ هذه اللقطة. لأنك لو لم تفعل ذلك يعني لن تعيد الحقوق إلى أصحابها أبدا. يعني لأن قلت لا أنا لن أعطي لأحد حتى أتيقن تماما تام التيقن، يأتيني بدليل مادي محسوس أتيقن منه الإيه؟ ان هذه وحتى لو اتاني بدليل مادي محسوس، لو اتاني بصوره اقول انما سكرت ابصارنا. لا، لو قلنا هذا لن نؤدي الحقوق الى ايه؟ الى اهلها. كذلك في المعاطاه، في المعاطاه، المعاطاه ليس فيها ايجاب وقبول، والايجاب والقبول فيها او القبول فيها والرضا فيها نوعا ما فيه نوع نوع نوع نوع فيها نوع من الظنيه، لكن يعني هي مجرد المعاطاة قرينة على الإجابة والقبول، قرينة على الإجابة والقبول، لكنها قرينة قوية، قرينة قوية. ولو اشترطنا الإجابة والقبول في البيع، في كل بيع مع كثرة بيوع الناس لأفضى ذلك إلى مفسدة عظيمة، مع إن القرائن ها هنا قوية جدا وقد تصل إلى إيه؟ تصل إلى حد اليقين. ودي من المسائل الهامة، والشيخ سلام تيمية قال له كلام جيد في هذا الباب، إن القرائن طبعا الشيخ سلام ولغيره يعني، إن القرائن الظنية إذا اجتمعت، أو في القرائن الظنية في بعض السياقات تفيد ما يفيده القطع، وتفيد ما يفيده الإيه؟ ما يفيده اليقين أحيانا، أحيانا. بل هذه القرائن الظنية في بعض السياقات الظنية قد تؤدي إلى حالة هي أقوى من اليقين، تؤدي إلى حالة هي أقوى من اليقين، يعني الإجاب والقبول ممكن الإنسان يشعر إن فيه نوع من الإيه؟ إن الإنسان قال ذلك وهو يعني هو مثلا بعتك هذه الإيه؟ بعتك هذه السلعة، يعني ممكن يكون مثلا هو يريد سلعة أخرى، لكن عندما يأتي بهذه السلعة في يده ويعطيها لي وأنا أعطيه المال، قد أخرج المال وأعطيه في يدي، يعني هذه قد تفيد أحيانا التيقن من الإيجاب والقبول في ذلك المال وفي ذلك في ذلك في تلك السلعة وفي ذلك الثمن أكثر من الإيه؟ أكثر من اللفظ. فالعمل بالقرائن يعني هذا قائم مقام الإيه؟ مقام اليقين، وهذا ثابت بالشرع وبالعقل، وفي ترك العمل بالقرائن في نحو ذلك في المعطاء واللقطة فيه مشقة شديدة وفيه مفسدة عظيمة، فلأجل ذلك قلنا يعمل بالظن. في الشهادات مثلا، في الشهادات يعني أنت قاضي، وأتاك شهود، أتاك شاهدان أربعة شهود على حسب المسألة وعلى حسب الحكم، أتاك شهود يشهدون بأمر إيه؟ على أمر ما، وأنت يعني فعلت ما عليك وتأكدت من عدالة هذين الشاهدين ونحو ذلك، وشهدوا على رجل ما أنه قتل رجلا آخر، أو شهدوا بسرقة، أو شهدوا بغير ذلك. لو أوقفنا باب القضاء على الشهادات الإيه، وقصرنا باب القضاء على الشهادات اليقينية، لضاعت حقوق الناس. كيف نتيقن؟ كيف نتيقن؟ فلو قصرنا باب القضاء على الشهادات اليقينية لضاعت الحقوق، ولفسدت الأرض، ولا تحولت الأرض إلى غابة ينهش فيها الناس بعضهم بعضا. فبالتالي ينبغي حينئذ هو العمل بالظنون في مثل هذا. طبعا تتيقن، وطبعا آسف نبذل جهدا ونجتهد في أن نصل بالظن في مثل هذه إلى أعلى درجاته، في مثل هذه الأمور إلى أعلى درجاته، لكن لن نصل قطعا إلى مرحلة اليقين في أكثر الأمور، أو في كثير من الأمور لن نصل إلى مرحلة اليقين في باب الشهادات ونحو ذلك. لكن يعني نأخذ الاحتياطات قدر الإمكان، ونعمل بالإيه، ونعمل بالظنون، وترك ذلك فيه مفسدة عظيمة، وفيه ضياع للحقوق، وفيه ضياع لأحوال الدنيا والآخرة. لذلك عملنا بالظنون. كذلك مسألة القبلة من المسائل التي يظهر فيها هذا الضابط الذي نذكره، أن القول، قول أصحاب رضي الله عنهم بالعمل باليقين، أن هذا ما مقيد بعدم المشقة البالغة المعتبرة شرعا، ومقيد بعدم التعذر، ومقيد بعدم الإيه، بعدم وجود المفسدة. فمسألة القبلة الأصحاب فرقوا، إن كان يرى القبلة، إن كان يرى الكعبة، فينبغي عليه أن يتوجه إلى الكعبة يقينا، ينبغي عليه أن يتوجه إلى الكعبة يقينا، تمام، لا يحيد عنها. لكن إن لم يكن يرى الكعبة، فحينئذ يكفي الظن. لماذا؟ هذا بقى ما الشيخ ما ذكرناه، الأصل هو التوجه إلى الكعبة، والأصل هو اليقين في ذلك. لكن الإنسان إن لم يكن يرى الكعبة، فالإتيان بذلك الأصل وهو اليقين متعذر، مستحيل، يعني خاصة مع بعد المسافات. مثلا أنت مستحيل تصيب في القبلة، مستحيل تصيب في القبلة، يعني أو تتيقظ من إصابتك للقبلة أثناء الصلاة وأنت في مصر مثلا، أو أنت في أوروبا، وأنت في المغرب، مستحيل. بل حتى وأنت في المملكة السعودية، في بعض الإيه، في غير إيه، في غير مكة، مستحيل تتيقظ من إصابة الإيه، من إصابة الكعبة. لكن يعني يكفي الظن في مثل هذا طلب اليقين، مستحيل، متعذر، فيه مشقة بالغة، فيه مشقة بالغة. طيب، ودخول وقت الصلاة، دخول وقت الصلاة، احنا نقول ان الاصل ان هو الانسان يعمل بالظن في مسألة دخول وقت الصلاة. لماذا؟ لان اصلا دخول وقت الصلاة مبنية على علامات اجتهادية، مبنية على رؤية علامات اجتهادية، فبالتالي كيف يطلب اليقين اصلا؟ يعني هو دخول الوقت مبني على علامات اجتهادية. غياب الشفق الاحمر، ما هو الغياب ده، يعني انت لا تستطيع ان تحكم بيقينية الغياب الا بعد الغياب، يعني إلا بعد الغياب. يعني أنت تستطيع أن تحكم بيقينية زوال الشمس عن كواكب السماء إلا بعد مدة. أنت تظن، يعني يأتيك ظن الأول أن الشمس قد إيه؟ الشمس قد زالت. فهذا الظن أنت تعمل به، تمام؟ يأتيك ظن بأن الإيه؟ بأن يكفيك الظن بأن الـ الـ بأن بأن الشفق الأحمر قد إيه؟ قد غاب. يكفيك هذا، يكفي الظن في إيه؟ في مثل ذلك. لأن هذه العلامات، في علامات، ورؤية هذه العلامات والعمل بهذه العلامات فيه نوع من الاجتهاد. فالإنسان لو انتظر، أو لو الإنسان تعامل بهذه العلامات، أو لم يبني على هذه العلامات شيء إلا بعد التيقن، فهذا سيؤدي إلى عدم العمل بهذه المواقيت، ولكن الإنسان سيتأخر عنها. يعني الإنسان لن يتيقن إلا بعد، لن يصل مرحلة اليقين الجازم إلا بعد إيه؟ إلا بعد مدة. وإن كان الإنسان ممكن يصل إلى مرحلة اليقين بالقرائن وبالخبرة ونحو ذلك، يصل إلى مرحلة اليقين، لا إشكال. لكن من ليس خبيرا، ومن ليس عنده من العلم والمعرفة والخبرة التي توصله إلى مرحلة اليقين، هل يلزم طلب اليقين؟ لا يلزم، يلزم الاجتهاد في طلب هذه الأمارات، لأن هذه الأمارات اجتهادية أصلا، طلب هذه الأمارات اجتهادية. فهذا يعني فطلب اليقين فيها متعذر، وطلب اليقين فيها سيؤدي إلى عدم العمل بهذه الأمارات، لأنه المفروض وقت الظهر يدخل عند زوال الشمس من إيه؟ عن كبد السماء. طيب، أنت إذا تيقنت، أنت وقت الظهر هتخليه بعد ذلك بمدة. حتى تصل الى مرحله الايه؟ مرحله اليقين. وليس هذا هو المطلوب، المطلوب ان يكون الظهر عند وجود الايه؟ عند وجود العلامه، فحينئذ هذا ينبغي الانسان يعمل فيه بيقين. حتى الحسابات الفلكيه لا تخلو من ظنيات، لا تخلو من ظنيات، وكذلك الانسان يعمل بها. مسألة مثلا كقولنا الصائم إذا غلب على ظنه أنه إذا قبل أنزل فإنه يحرم عليه ذلك. يبقى الأصل إن هو لا يحرم على الصائم أن يقبل أثناء الصيام، لكن إذا غلب على ظنه أنه إذا قبل أنزل ونحو ذلك من مثل هذه المسائل، أنه إذا غلب على ظنه كذا فإنه إيه؟ فإنه يحرم أو يأثم إن فعل ذلك. طيب، هذه المسائل لماذا عملنا فيها الظن؟ لأن طلب اليقين متعذر. إن اليقين، لأن هو المراد ما هو المراد؟ المراد إن أنت لا تقع في هذه المفسدة، هذا هو المطلوب. تمام؟ أنت لن تصل إلى اليقين إلا بعد حصول المفسدة. واضح يا مشايخ؟ المطلوب هو سد الذريعة، أو المطلوب هو عدم، كما قلنا، عدم الوصول إلى هذه المفسدة. طيب، أنت كيف ستتيقن قبل وقوع المفسدة؟ يعني أنت تقول للصائم: لا، أنت لا لا لا يعني لا يحرم عليك التقبيل إلا إذا أيقنت أنك إذا قبلت أنزلت. بقول لك أنا لن أتيقن إلا إذا قبلت وأنزلت، فستكون المفسدة قد وقعت، فهذا سيؤدي إلى كثير من المفاسد. تمام؟ فحينئذ العمل باليقين متعذر، والعمل باليقين سيؤدي إلى خلاف المطلوب، وهو الاحتياط للعبادة، وعدم وقوع هذه المفسدة، وعدم إفساد العبادات، أو عدم الإعانة على المنكرات ونحو ذلك. فبالتالي طلب اليقين هنا أيضا متعذر ويؤدي ومفض إلى مفسدة. واضح يا مشايخ؟ فبالتالي يعني طبعا الأمثلة كثيرة جدا، الأمثلة كثيرة جدا، فبالتالي ينبغي أن يتفطن لهذا، أن عندما نقول أن الأصل هو العمل باليقين، ليس المراد مطلقا مطلقا مهما كان، لا، المراد هذا ينبغي أن يقيد بقيود، وهذه القيود لا نحتاج إلى ذكرها في كل مرة نبين فيه ذلك الأصل، لأن هذه القيود معلومة، هذه القيود معلومة معروفة. ويعني نحن الفقيه عندما ينظر في الفروع لا ينظر في أصل واحد، لكن يعني ينظر في الأصول وتفاعل هذه الأصول، جميع هذه الأصول في إيه؟ في إنتاج ذلك الفرع. فنقول إن الأصل هو العمل باليقين، ما لم يكن العمل باليقين متعذرا، ما لم يؤدي ذلك العمل باليقين إلى مشقة بالغة معتبرة في الشرع، ما لم يؤدي ذلك العمل باليقين إلى مفسدة. وإذا ضبطت ذلك وفهمته جيدا، اطرد أصل أصحابنا في هذه المسألة. نكتفي بهذا القدر، احنا قد أطلنا، لكن هذه المسألة ذكرناها لما ذكره ابن اللحام أنه ينبني عليها مسائل فقهية، ونحن ذكرنا أننا سنهتم بالمسائل المنتجة، المسائل التي ينبني عليها تطبيق فروعي، تطبيق فقهي. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.